بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية بالسودان يسر إخوانكم في الجمعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار القيم، ونسأل الله أن ينفع به المسلمين في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنواصل القراءة من كتاب ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله من باب الواجب من أمور الديانة مما تنطق به الألسنة وتعتقده القلوب. فقال رحمه الله: لم يزل بجميع صفاته وأسمائه، لم يزل بجميع صفاته وأسمائه. فعلى هذا فإن الله جل وعلا هو الأول كما تقدم، فالله جل وعلا لم يزل بأسمائه وصفاته، وعليه فالله جل وعلا موصوف بالصفات أزلا وأبدا، لا يقال إنه لم يكن يتصف بصفة، ولا يقال إن أسماءه مخلوقة. فلذا قلنا مخلوقة، إذن هي حادثة، بل أجمع أهل السنة على أن أسماءه جل وعلا غير مخلوقة. ذكر ابن تيمية رحمه الله أن أسماءه من كلماته، أن أسماء الرب جل وعلا من كلماته، وكلماته غير مخلوقة كما سيأتي، لأن الأسماء ألفاظ كلمات، والله هو الذي سمى نفسه، إذن فأسماؤه من كلماته. لا يقال إنه لم يكن له أسماء حتى سماه الناس بمخلوق كلامهم، هذا لا يصلح، فهو لم يزل بأسمائه جل وعلا. وهذا لا ينافي مسألة، وهي أن أفعال الرب جل وعلا تتجدد، بمعنى يفعل ما يشاء متى ما شاء، متى ما شاء. ولهذا تجد عند أهل العلم كلاما في أن جنس الأفعال ليس محدثا، وإنما ما زال يفعل الرب جل وعلا ولا يزال يفعل، لم يزل ولا يزال، دوام أفعال الرب جل وعلا أزلا وأبدا ثابت، دون أن تدخل في متاهات علم الكلام ونحو ذلك. لكن لو أخذنا مثالا صفة الكلام، فالله موصوف بهذا الكلام أزلا وأبدا، ومن هذه الحيثية فالكلام صفة ذاتية، ويتكلم متى شاء بما شاء بمشيئته وقدرته، فبهذا الاعتبار صفة فعلية. والله جل وعلا يتكلم، لم يكن الكلام ممتنعا عليه أزلا، بل لم يزل ولا يزال كذلك سبحانه يتكلم. هذا معنى قوله لم يزل بجميع الصفات وأسمائه. لاحظ العبارة، لم يزل بجميع صفاته وأسمائه، ما قال لم يزل وجميع صفاته وأسمائه، حتى لا تفهم المغايرة. عبر بذلك ليقول لك إن أوصافه قائمة به، يعني ما تفهم الانفكاك، أن الصفة تنفك عن الذات وليست قائمة بها. ولهذا عبر بقوله لم يزل بجميع صفاته وأسمائه، ما قال لم يزل هو وصفاته، حتى تفهم أن الصفة لا تقوم بالموصوف، وهذا هو الصحيح. ولذلك تزول شبهة المعتزلة وشبهات غيرهم في أن هذه الصفات محدثة مخلوقة، وبالتالي الرب جل وعلا يصب بها، بل نقول لم يزل بجميع صفاته وأسمائه، وأنه يحدث ما يشاء، وأن حدثه لا يشبه حدث المخلوقين، بمعنى أن أفعاله ليست مخلوقة، ليست كأفعال المخلوقين تتجدد. نعم، مثلا يجيء الله عز وجل يوم القيامة، هذا المجيء يقع يوم القيامة، صحيح؟ إذن فهو يقع في زمان وفق مشيئته وقدرته وحكمته، وأفعاله ليست مخلوقة، ليست كأفعال العباد. قال تعالى: أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة. أجمع السلف على ذلك. تعالى تعاظم وارتفع لعلوه، ولأنه جل وعلا الخالق ليس بالمخلوق. تعالى أن تكون صفاته مخلوقة، صفاته ليست مخلوقة، صفاته ليست مخلوقة، فالصفة تتبع الموصوف بها، فالله جل وعلا غير مخلوق، إذن صفاته غير مخلوق. العبد مخلوق فصفاته إذن مخلوق، وهكذا. الرب جل وعلا لما قال لم يزل بجميع صفاته وأسمائه أكد تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة، يريد بالمحدثة هنا المخلوقة، لأن الأسماء ليست مخلوقة. على هذا الإجماع أجمع الأئمة على أن أسماء الله غير مخلوقة. لماذا؟ يعني على أي شيء قام هذا الإجماع؟ قام على الدليل، وهو أن الله هو الذي سمى نفسه، وفي الحديث حديث النبي عليه الصلاة والسلام: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك. والأسماء كلمات، السميع البصير، هذه كلمات، صحيح، أسماء مشتقة. طيب، هذه الأوصاف التي هي أسماء بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله هو الذي سمى نفسه بها. إذن فالأسماء من الكلام، والكلام غير مخلوق، كلام الله غير مخلوق كما سأتي المسألة، ستأتي إن شاء الله. إذن هذا ما استند إليها أهل العلم. وقال العلماء أيضا ردا على الجهمية الذين يقولون إن أسماءه مخلوقة، قال: يلزم على هذا أنه كان ولا اسم له، يعني كان معطلا عن الأسماء والصفات، وهذا لا يقول به مسلم يعرف دين الله. ذكر العلماء كالدارمي وغيره، قالوا: يلزم من عبارة هؤلاء المبتدعة أن الله كان ولا اسم له ولا اسم له حتى أحدث له الناس أسماء من مخلوق كلامهم. إذن لا نقول إن أسماء الله مخلوقة، بل نقول إنها غير مخلوقة، وعلى هذا انعقد الإجماع. شوف، هذا الإجماع الذي انعقد سبب لبعض المتكلمين إشكالا من أتباع الأئمة في المذاهب الفقهية، مثلا الأشاعرة. الأشاعرة في المذاهب الفقهية أتباع للأئمة المعروفين من أصحاب المذاهب الأربعة، وهم في علم الكلام يقولون: الكلام نوعان، نفسي ولفظي. الكلام النفسي لله غير مخلوق، والكلام اللفظي مخلوق. طيب، والأسماء ألفاظ، صحيح؟ كان يفترض على مذهبهم أن يقولوا إن أسماء الله مخلوقة، ولكن لم وجدوا نصوص الأئمة كالشافعي وغيره نصوا على أن أسماء الله غير مخلوقة، فصعب عليهم أن يفارقوا هذا التنصيص، فقالوا: أسماء الله غير مخلوقة. هنا رفع المعتزلة رؤوسهم وقالوا: أيها الأشاعر، لماذا قلتم أسماء الله غير مخلوقة؟ والأسماء كلمات وألفاظ، وأنتم تقولون الكلام اللفظي مخلوق، لماذا هذا التناقض؟ فاضطربوا وبحثوا عن أجوبة لا تخرجهم عن المشكلة، أذكر لكم بعضها. مثلا قال بعضهم قالوا نحن قلنا إنها غير مخلوقة باعتبار المسمى، لأن المسمى غير مخلوق. هذه من أجوبة القوم، الإجابة دي فيها الإقرار بأن الأسماء مخلوقة. يعني يا جماعة باختصار الأسماء مخلوقة لكن المسمى غير مخلوق. وهل المعتزل عندهم مناقشة في هذه المسألة؟ المعتزل ما عندهم جدل في هذه، يعلمون تماما أن المسمى غير مخلوق وهو الله، لكن نقاشهم في أن أسماءه هي المخلوقة. فالأشاعرة قالوا اعتذارا أيها المعتزلة نحن إنما قلنا غير مخلوقة الأسماء باعتبار المسمى، إذن فيه التسليم ضمنا بأن الأسماء مخلوق. طيب رجعتم إلى مذاهب الجهمية، إذن تورط ولا ما تورط؟ تورط. عندهم أجوبة ثانية يقولونها مبنية على الكلام النفسي، قالوا هي غير مخلوقة باعتبار الكلام النفسي، أيضا فيه التسليم بأنها مخلوقة. يا ناس أثبتوا على واحدة، قلتم غير مخلوقة وفي النقاش تقولوا مخلوقة. هذا بسبب فساد المذاهب إخوة واضطرابها، ولذلك الإنسان قد يختار قولا فتلزم منه لوازم سيئة جدا، أو تلزم منه لوازم يتبين بها تناقضه كما في هذه المسألة. على كل، صفات الله غير مخلوقة وأسماؤه كذلك غير مخلوقة. قال كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلقه، وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله. كلم موسى بكلامه، والدليل واضح من القرآن، وكلم الله موسى تكليما. وكلم الله موسى تكليما، المتكلم هو الله والمكلم هو موسى عليه السلام. ولما قال تكليما قال أهل العلم هذا المصدر يؤكد أن الكلام كان بصوت يسمع، سمعه موسى عليه السلام، بمعنى لم يكن كتابة ولا نحو ذلك، وإنما كان كلاما سمعه موسى عليه السلام. ومنها هنا قال أهل العلم إن كلام الله بصوت يسمع، كلامه بصوت يسمع، وسيأتي زيادة استدلال على ذلك إن شاء الله. كلم الله موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلقه. الكلام صفة لله ليس شيئا مخلوقا، والله جل وعلا يمتنع أن لا يتصف بأوصاف الكمال، والكلام من أوصاف الكمال فيوصف به. ولهذا بين الله جل وعلا في كتابه نقص ما يعبد من دونه ببيان أنه لا يتكلم. لما عبد بنو إسرائيل العجلة قال الله جل وعلا ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، فبين نقصه بعدم كلامه، بين نقصه بعدم كلامه. فالكلام إذن وصف كمال يمتنع أن لا يتصف الله جل وعلا بالكمال، يمتنع أن لا يتصف الله جل وعلا بهذا الكمال الذي هو صفة الكلام. ولهذا قال بكلامه الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلقه. كلام الله غير مخلوق، على هذا إجماع الأئمة، أجمع الأئمة. يعني لو سألت عن الأدلة الدالة على أن كلام الله غير مخلوق فنقول دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. من أين لنا ذلك؟ أولا من جهة دلالة الكتاب، بيّن الله جل وعلا أنه يتكلم بكلامه وأنه منه، كما قال وكلم الله موسى تكليما. وقال أيضا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فبين أنه يتكلم وأضاف كلامه إليه فيكون صفة له، وما كان صفة له فلا يكون مخلوقا. لا تنس ما سبق، تعالى أن تكون صفاته مخلوقة. وبين أن الكلام منه، أن الكلام منه هو، كما ذكر فيه القرآن، كما ذكر الله جل وعلا ذلك عن كلامه الذي هو القرآن: قل نزله روح القدس من ربك بالحق، من ربك. فالله جل وعلا هو الذي تكلم به، ولهذا قال أهل العلم: منه بدأ، أي من الله جل وعلا هو الذي ابتدأه وتكلم به. إذن ما كان صفة له وما كان منه، منه هو تكلم به وابتدأه، لا يكون مخلوقا، لا يكون مخلوقا. وسيأتي مزيد بيان لهذا في الجملة التالية إن شاء الله، لما قال: وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد ولا صفة لمخلوق فينفد. نزيد الاستدلال هنالك إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله: وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله. تجلى بمعنى ظهر، ففيه دلالة على إمكان الرؤية، وهي واقعة بشروط، وسيأتي بحث الرؤية لاحقا إن شاء الله. بمعنى نوجه الكلام بأسلوب آخر: هل رؤية الله مستحيلة عقلا فلا تقع لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا يرى مطلقا، أو يقال إنها ممكنة بمعنى يمكن أن يرى سواء رؤية أو لم يرى، سواء الرؤية أو لم يرى؟ قالوا: والوقوع دليل الإمكان. الوقوع دليل الإمكان، بمعنى لو حصلت رؤية ولو مرة واحدة هذه لعلنها ليست بمستحيلة. ولهذا قال: وتجلى للجبل فصار دكا. أين ذلك؟ فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فكأن المصنف أتى هذا بمناسبة ذكر تكليم الله لموسى، ولهذا عبر بعضهم فقال: إن الكليمة موسى عليه السلام لما سمع كلام الرب جل وعلا اشتاقت نفسه لأن يرى ربه جل وعلا فطلب الرؤية. ولهذا قرن المصنف مسألة هذه الرؤية بذكر كلام الرب جل وعلا لموسى عليه السلام. المخالفون في هذا الباب طوائف أهل الكلام. أول من اشتهر عنه بإنكار تكليم الله لموسى عليه السلام هو الجعد بن درهم. هذا الرجل قال: إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. شوف يا أخي، البدعة لما تظهر أول مرة والسنة هي المنتشرة، أقول ينفر الناس منها ويكون لها وقع عظيم خطر، ويستوحش الناس منها ويصيح من في الأرض بصاحبها كلهم يبغون. لكن لما تكثر البدع والانحراف، هذا يتكلم وهذا يتكلم، وقل من ينكر. صحيح يا جماعة، شوف الناس على السنة. فهذا الرجل أول ما قال: لم يتخذ الله إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، كل الناس أنكروا عليه من العلماء ومن غيرهم، وحكم العلماء بكفر الرجل وأنه لا بد أن يرجع، ما رجع فقتل. الجعد بن درهم قتل. طيب، بعدما قتل الجعد، هذه العبارة تلقفها رجل يسمى الجهم بن صفوان السمرقندي، فنشرها فنسبت إليه، لكن أصلا صاحب الجعد نشرها وشهرها الجهم بن صفوان. فقيل لمن ينكر الصفات جهمي، وصف من ينكر الصفات ولقب بأنه جهمي. هذا الرجل أنكر أن يكون الله جل وعلا قد كلم موسى عليه السلام تكليما. ينقل العلماء في كتب العقيدة وفي تاريخ الفرق والمقالات أن رجلا من أهل هؤلاء البدع جاء إلى عالم من العلماء القراءة فقال له أريدك أن تقرأ لي هذه الآية هكذا: وكلم الله موسى تكليما. لأن الإعراب على الاسم موسى تقديري صحيح، ما تظهر الحركة. طيب للتعذر ما يظهر، وبالتالي يمكنه أن يغير في كلمة واحدة: وكلم الله. إذن المتكلم موسى والمكلم هو من؟ هو الله، من باب تقديم المفعول. هذا تحريف، تحريف لفظيا يؤدي إلى تحريف المعنى قطعا. قالوا فالرجل إمام يعرف أن القراءة السنة متبعة، قال هب أنني قرأتها لك كذلك، فماذا تصنع بقوله وكلمه ربه؟ هذه ممكن تحريفة، يعني يقول لو أمكن من حيث الإمكان اللغوي، مش الإمكان الشرعي، شرع ما يجوز، بمعنى لغة قد يتقدم المفعول به على الفاعل لغة ممكن، لكن لا في الآية لا ممكن، لا يمكن أن نحرف القرآن. لكن قال له انتبه، هب أنني قرأتها كذلك، فماذا تصنع بهذه الآية؟ ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وما في طريقة تغيير أي حركات فيها، فلو حتلزم فيه دلالة على إمكان رؤية الباري جل وعلا، فيه دلالة على ذلك، وسيأتي بحث الرؤية لاحقا إن شاء الله. طيب نواصل. قال وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد، ولا صفة لمخلوق فينفذ. طيب كلام الله، القرآن هو كلام الله الذي تكلم هو به، وما دام أنه كلامه فليس بمخلوق. ولا يجوز أيضا أن يقال إن الكلام أنشأه غيره، لا يمكن أن يقال ابتدأه غيره، لا يمكن يكون صفة لمخلوق، لأنه لو كان صفة لمخلوق لكان مخلوقا، لكنه كلام الرب جل وعلا. القرآن كلام الله، نعم بهذا جاء الذكر الحكيم، فالله جل وعلا يقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، والمقصود القرآن. فبين الله أن القرآن كلامه، أن القرآن كلامه جل وعلا. إذن فما دام أنه كلامه فليس مخلوق. ذكرنا سابقا أنه مما يدل على أن القرآن ليس بمخلوق جملة أمور، منها أنه كلام الله أضافه إليه وأخبر أنه الذي ابتدأه فمنه هو، وبالتالي لا يكون مخلوقا. هذا أولا، وإن شئت جعلتهما دليلين. ثانيا، مما يفيد أن القرآن ليس بمخلوق ما جاء في السنة، وهذا تكميل لما سبق ذكره، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا الاستعاذة بكلمات الله، ومن ذلكم قوله عليه الصلاة والسلام: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، لم يضره شيء، من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله. طيب ما وجه الاستدلال بهذا الدليل؟ قال العلماء لو كان كلامه مخلوقا لم يستعذ به، لأنه لا يستعاذ بالمخلوق، لأنه لا يستعاذ بالمخلوق، وبهذا قال الأئمة ومشوا على ذلك. نص عليه نعيم بن حماد القزاعي في كتاب الرد على الجهمية، وبمعناه ذكره عنه البخاري، رواه عنه، أخذ عنه هذا الكلام وذكره في كتابه خلق أفعال العباد، موجود في كتاب خلق أفعال العباد. وعلى هذا تتابع الأئمة، يعني مثلا لو مشيت قرأت في خلق العباد البخاري تجد الكلام. كتاب نعيم بن حماد الخزاعي لم أقف عليه ولم أسمع عنه شيئا، لكن هذا النقل بواسطة فتح الباري، ابن حجر قال: وقال نعيم بن حماد الخزاعي في كتاب الرد على الجهمية، فذكر الكلام في فتح الباري المجلد 13. تتابع الأئمة من بعده على ذلك، كابن خزيمة في كتاب التوحيد، كابن خزيمة في كتاب التوحيد، وأيضا من جاء بعد هؤلاء. البيهقي نص على ذلك في كتاب الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد. المهم مشى الأئمة على ذلك. لا تنسى البخاري وشيخه نعيم بن حماد الخزاعي من قبل، وابن خزيمة وأضراب حول الأئمة ذكروا هذا الحديث وبيّنوا أنه يفيد أن كلام الله غير مخلوق، لأنه لو كان مخلوقا لم يستعذ بكلمات الله. ومن أدلتهم أيضا من القرآن قول الله جل وعلا: ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. لاحظ عطف الأمر وهو من الكلام، لأن الكلام قد يكون أمرا ونهيا، وقد يكون خبرا واستخبارا ونحو ذلك. المهم المقصود منه هنا الكلام، ألا له الخلق والأمر. فلو كان الأمر هنا مخلوقا لما عطفه على الخلق، لأن العطف يدل على أن المعطوف غير المعطوف عليه. وعطف الله الأمر على الخلق فدل على أنه غير الخلق، إذن فلا يكون مخلوقا، فلا يكون مخلوقا. إلى غير ذلك مما نص العلماء، مثلا تجد في شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي، وهو ساقه قبله جماعة من أهل العلم، يشير إلى أن من قال إن القرآن مخلوق فقد جعله مشبها لكلام البشر، لأن كلام البشر مخلوق. فلو قلت أيضا كلام الله مخلوق، إذن هذا قول بأنه ككلام البشر. قال: وقد توعد الله من قال عن هذا القرآن إلا قول البشر، دل على أنه مخالف الإنسان. والنومة ينامها والشربة يشربها، وما اسمه ومتى يولد ومتى يموت وما يجري في هذا العالم، كله بقدر الله جل وعلا. قد قال الله سبحانه: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وفي الحديث المعروف حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، أجابه عليه الصلاة والسلام بقوله: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. ومسلم أورد هذا الحديث فأورد معه قصة في أوله، إذ جاء رجلان يريدان سؤال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عما قال معبد الجهني في العراق في مسألة القدر. قال: إن الأمر أنف، بمعنى ما فيش تقدير سابق، لا يوجد تقدير سابق. قال: فوفق لنا عبد الله بن عمر. فسألوه فقال: أخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. ثم ذكر رضي الله عنهما حديث جبريل المشهور، قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. ففيه التماس العلم من الكتاب والسنة. ولذلك شوف عندك من أهم الأسس في هذه العقيدة أن تلتمس عقيدتك وأن تطلبها بالكتاب والسنة. يا إخوة العقول يمكن أن تفكر وأن تبحث وأن تعمل ما تعمل، لكن مع ذلك رحل هؤلاء ليسألوا عن العلم الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستمسكوا به. إذن عندك أساس أول في باب القضاء والقدر الاعتماد في ذلك على الكتاب والسنة، هذا أساس أول. إياك أن تذهب هنا وهناك. ثانيا، على الإنسان ألا يخوض في القدر، ألا يخوض فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم عزم على ذلك. سمع أصحابه أو بعض أصحابه يتنازعون في القدر فخرج مغضبا كأنما فقأ حب الرمان على وجهه، قد انتفقت أوداجه عليه الصلاة والسلام واحمرت عيناه، وقال أبهذا أمرتم أم بهذا أرسلت إليكم، عزمت عليكم ألا تنازعوا في القدر، فتركوه لعزيمة النبي صلى الله عليه وسلم. ولنا فيه عليه الصلاة والسلام أسوة حسنة، وعلينا اتباع أولئك الأسلاف تركوا التنازع في القدر. ثم يا أخي الكريم، هنالك علم لا بد منه أن يتعلم وأن يعرف حتى يصح الإيمان بالقضاء والقدر. ما هي هذه العلوم؟ أن نعلم مراتب القدر وأن نتعلمها، وأن نعلم يقينا أنه لا تعارض بين الشرع والقدر، وأن الواجب علينا اعتقاده أن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. ومن الواجب علينا أن نعلم أن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا، وأن ما أخطأنا لم يكن ليصيبنا. علينا أن نصبر عند المصائب، وأن نكف عن المعايب، وأن نستغفر الله جل وعلا إذا وقعنا فيها، لا نصر عليها أبدا، وأن نتحلى بالصبر والشكر والاستغفار، وأن نقوم بما أوجب الله عز وجل علينا من العمل إذا قام الإنسان، وأن يطلب الهداية من ربه جل وعلا، وأن يسأله السلام. إذا وجد ذلك هذا العلم كافي جدا في القضاء والقدر. وما زاد على ذلك من رد شبهات القدرية والجبرية فهذا إنما يتصدى له أهل العلم عند الحاجة إليه. وثالث، شوف العلم الأول قلنا لا بد منه، الثاني يناط بأهل العلم، ما مش حق كل أحد يقول أنا داير أخوض وأعمل وأعمل، لا لا، دع هذا لأهلي. لكن هنالك قسم ثالث من العلم المتعلق بهذا الباب، وهو ما يتعلق بسر القدر، هذا لا يجوز الخوض فيه قط من عالم ومن غيره. عندنا حدود في العلم والمعرفة والإدراك، وما عدا ذلك فلن نصل إليه. ولهذا كان من المأثور عن بعض الصحابة القدر سر الله فلا نكشفه، فلا نكشفه بمعنى لا يكشف لنا، عندك حد في القدر لا يمكن أن تصل إليه. وانظر إلى جواب الرب جل وعلا للملائكة لما قالوا وقد أعلمهم ربهم بما قدر وأراد أن يخلق آدم عليه السلام، وأنه يخلف في الأرض أو يجعل ذريته خلائف، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. بس قف عند هذا الحد. قال إني أعلم ما لا تعلمه. ولذلك إذا جادل الإنسان وقال لماذا هؤلاء أهل الجنة وهؤلاء إلى النار إلى غير ذلك، يكفي أن نقرأ أليس الله بأعلم بالشاكرين، يكفي، ما عندك جدل أكثر من كده، ما عندك باب تدخل منه في حد قف عنده لا تدخل فيه. نؤمن بالقدر، هذا لابد منه، نؤمن به على ما جاء في الكتاب والسنة، الخوض فيما وراء ذلك ضر، بل يوجد علم منه يحرم الدخول فيه. قف بس لا تجاوز، لأنك لن تصل إليه، وقد نهيت عن الخوض في ذلك. وما كان على سبيل الجدل ويمرض القلوب ونحو ذلك، فمن كان من أهل العلم ورد على شبهات القوم فحسن، وإلا فليسلم. طيب، الإيمان بالقدر خيره وشره حلو ومره، وكل ذلك قد قدره الله ربنا، سبق كلام عن ذلك تعليقا، ومقادير الأمور بيده ومصدرها عن قضائه. طيب، ظاهر كلام المصنف أن القضاء السابق للقدر مصدرها عن قضائه، يعني قضى ثم تقع الأمور، كأن القضاء هو الأمر الأول مما علم وكتب وقدر، ويكون القدر على ذلك بمعنى التنفيذ عند المصنف، هذا ما يظهر لي والله أعلم. وبعض العلم يعكس يقول القدر ثم القضاء، القدر ثم القضاء، لأن القضاء هو إيجاد الشيء وإنفاذه، فالتقدير أولا ثم الإيجاد ثانيا. قال والقضاء يأتي بمعنى الإيجاد واضح كقول الله جل وعلا فقضاهن سبع سماوات، هذا يفيد الإيجاد وإخراج الشيء من حيز التقدير إلى حيز التنفيذ وإيجاده. ولهذا بعضهم يقول بالعكس، القضاء بعد القدر، فيكون القدر سابقا، وبعضهم عكس، وأنا عندي الأمر سهل. المهم ضبط المسألة العقدية، ما هو إيمانك بالقضاء والقدر؟ ثم عندئذ قال بعض الفضلاء من أهل العلم إذا أفرد القدر شمل القضاء، وإذا ذكر القضاء وحده دخل فيه معنى القدر، وإذا اجتمعا فالأظهر أن القدر يسبق القضاء والقضاء يأتي بعده. وهذه مسألة يعني أيهما أسبق قد تكون بحسب المعاني اللغوية مع ما يبحث عنه من الأدلة، لكن أهم شيء أن تعرف ما المطلوب منك في إيمانك بالقضاء والقدر، والمسألة سهلة في أيهما أسبق، لكن المعاني لا بد منها، قدر ثم تقع الأمور وفق ما قدر، إذا ضبط هذا المعنى كفاية، بغض النظر هل الأول يسمى قضاء والثاني يسمى قدرا أو العكس، الأمر فيه سهل إن شاء الله. قال علم كل شيء قبل كونه فجرى على قدره، علم كل شيء قبل كونه أي قبل وجوده، قبل كونه أي قبل وجوده، نعم علم كل شيء، حتى إن مصير كل إنسان قد علمه الله عز وجل، نحن ما زلنا في دار الدنيا صحيح، قد علم الله عز وجل مصير كل واحد من المكلفين من الإنس والجن، وكتب ذلك جل وعلا، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى الناس وفي يده اليمنى كتاب وفي يده الأخرى كتاب، فأشار إلى الذي في يمينه فقال هذا كتاب أهل الجنة فيه ذكر أسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم لا يزاد فيه ولا ينقص، وأشار الذي في شماله بأنه كتاب أهل النار فيه ذكر أسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم لا يزاد على هذا ولا ينقص. إذن قد علم مصير العباد، نسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، فهذا مفروغ منه، أمر مفروغ منه. ولهذا قال فجرى على قدره الذي قدره، كأن المصنف مشى ثانية على أن القدر سابق، صحيح؟ أو نقول إنه يرى عند الإفراد يدخل كل واحد منهما في معنى الآخر، ما في شك، فجرى على ما قدره، على ما قدره. لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه به، هذا حق بلا شك. الصحابة جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يسألونه بين لنا ديننا كأننا خلقنا اليوم، ففيما العمل يا رسول الله؟ أفيما جرت به المقادير وجفت به الأقلام، أم فيما نستقبل؟ بمعنى هل هذا الشيء مفروغ كتب ولا لم يكتب بحسب ما نستقبل؟ قال لا، قال لا، بل فيما جرت به الأقلام أو جرت به المقادير وجفت به الأقلام. قالوا ففيما العمل يا رسول الله؟ قال اعملوا فكل ميسر، وفي لفظ كل ميسر لما خلق له، اعملوا أي لا ينال إلا بعمل، لا تركن وتعتمد على الكتاب السابق. لماذا؟ لأنك أولا لا علم لك بما في الكتاب، ما الذي مكتوب لك، هل من أهل السعادة أو من أهل الشقاوة؟ ثانيا، لو كان الأمر على فقط ما في العلم الأزلي وما كتب لما أوجدنا وكلفنا بالعمل، صحيح؟ لو كان الجزاء فقط على ما في علمه وسبق به علمه وجرى به القلم، إذن أقول فلماذا إذن أوجدنا وكلفنا؟ أي لا ينال إلا بعمل، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام اعملوا، يريد أن يبين لهم أن ذلك الجزاء مشروط بشيء ألا وهو العمل. دخول الجنة على إيمان وعمل، هذا سببه، ودخول النار كذلك مشروط بهذا السبب. وعندئذ ما كان شرطا لا يمكن إلغاؤه، ولا ممكن إلغاؤه، ما ممكن تلغيه، كيف؟ أبين. مثلا السمع، السمع نحن نسمع بأمور معينة، الصوت ينتقل عبر الهواء كما يقولون، صحيح؟ الهواء ينقل الصوت يصل إلى الأذن، يحصل اهتزاز في الطبل، صحيح؟ العصب السمعي ينقل، المهم عمليات تجري في أقل من الثانية، سريعة جدا، تمشي المخ والمخ يعطيك الإشارات سريعة، نفس كلامي الآن دايب بالسرعة دي أو أسرع من ذلك. طيب السؤال، هل قضى الله جل وعلا وقدر أننا نسمع هذا الدرس، خاصة أنا أجلس الآن أمامكم وأدرس وأنتم تسمعون، مقدر؟ ها؟ طيب هل تسمع بدون أذن ولا بأذن؟ لو جاء إنسان وقال قدر لي أن أسمع فلا داعي للأذن، هذا كالذي قال قدر لي أن أدخل الجنة ولا داعي للعمل، قدر أن تسمع ولكن بواسطة بشيء، قدر أن تكون من أهل الجنة ولكن بشيء، قدر أن يكون فلان من أهل النار ولكن بشيء ما. لا تلغي هذا الذي جعل شرطا، لا تلغي، لا تلغي. ولهذا قال اعملوا، ثم قال كل ميسر، ثم قال مسير، مسير فيها التعنيف والإكراه ونحو ذلك، أما التيسير فيه التذليل، صحيح؟ وانت الآن من نفسك تعرف تماما الدرس دي، فوع شكم جابه بالصوت ولا كل واحد جاء بنفسه مختارا؟ يا جماعة كلكم جاء إلى هذا الدرس مختارا، صحيح؟ حتى من أراد أن يخرج لأمر ما من المسجد في لحظة يخرج باختياره، قاعد يشوف ذول شايل موديه ولا ماشي، فوع هذا الآن خرج لشرب ماء أو لقضاء حاجة، يخرج باختياره ولا لا؟ يخرج باختياره، هل يستطيع أن يقول ليس هذا بقدر؟ ما يقدر. إذن إخواننا، ما يقع من عبد قول ولا عمل إلا وقد قضاه الله وسبق علمه به، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. شوف، في طائفة ظهرت أنكرت علم الله السابق من القدرية، وصفهم العلماء بأنهم غلاة القدرية، قالوا ما فيش علم سابق، الله عز وجل ما يعلم شيئا من أعمال العباد إلا إذا فعلوا، إذا فعل شخص أعمال الإيمان علم الله عز وجل إيمانه الآن، وإذا فعل بخلافه علمه الآن، أما أن يعلم قبل ذلك قالوا لا. قطع العلماء بكفر من يقول هذا الكلام، وجزموا بذلك بدون تردد، وقال العلماء إن تلك الفرقة التي ظهرت اندثرت. من كتب في المقالات وتاريخ الفرق ومناهجهم قالوا القدرية التي كانت تنفي علم الله السابق انقرضت هذه الفرقة. ومما ناقش به العلماء هؤلاء، ناقشوهم لإثبات القدر، ناقشوهم بالعلم، ولهذا ذكروا أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما رفع إليه غيلان الدمشقي، وهم من القدرية، من أوائل القدرية، قاله يا غيلان ما هذا الذي يبلغني عنك؟ قال يا أمير المؤمنين قد كذبوا علي. عمر بن عبد العزيز هو الخليفة في ذلك الوقت، وهو إمام بحر في العلم، يعني اجتمع فيه إمامة الحكم وإمامة العلم، يمكن أن يحكم ويأمر بتنفيذ الحكم ويناقشه بنفسه، وقد أمر به فقال إلي به جيبوه، فكان مما ناقشه فقاله يا غيلان هل علم الله عز وجل ما العباد فاعلون أو لم يعلم؟ طبعا لو قال ما علم قطع الرقبة، صحيح يستتاب، فإن تاب إلا قتل، فعلا قتل فيما بعد، غيلان الدمشقي مات مقتولا ما في عهد عمر وإنما في العهد الذي بعده، لأنه أظهر التوبة. فالشاهد قال سبحان الله يا أمير المؤمنين قد علم الله كل شيء، قال أنا ما أنكر العلم. قال يا غيلان إنك أن تقر بالعلم فتخصم خير من أن تجحد العلم فتكفر. واحد في اثنين، قالوا جحدت العلم تكفر، أقررت بعلم الله السابق إذن خصمت في باب القدر، وكان الحق مع غيرك من أهل السنة وليس معك. هو لأنه يفهم أنه لو قدر على الإنسان عمل معين وأنه يدخل النار، يفهم أن هذا من الظلم ولم يفعل الله عز وجل مع العبد الأصلح، هكذا يفهم. نوقش بالعلم، طيب يا غيلان هل علم الله أزلا أن العبد إن عاش سيفعل كذا أو كذا؟ هل علم؟ قال نعم علم. قال طيب ما دام علم كان بالإمكان أن يجري عليه قدرا آخر، تم خصمه ولا لا؟ هذه أشير إليها بمناقشة ذكرها الكتاب في رجوع أو في سبب رجوع بالحسن الأشعري، ذكروا أسبابا أكثر من سبب، منهم من ذكر رؤيا منامية، ومنهم من ذكر هذه المناقشة، ومنهم من ذكر غير ذلك، لكن دعونا نحكيها كما ورد في الكتب. أبو الحسن الأشعري علي بن إسماعيل الأشعري كان ربيب الجبائي، الجبائي تزوج بأم أبي الحسن، فنشأ أبو الحسن في بيت الاعتزال واستمر على ذلك 40 سنة. قال وكان إماما في المعتزلة وكتب لهم كتبا قالوا يعز نظيرها، كتب كتابة إنسان يفهم ما الاعتزال وجادل وحاجج وناقش، لكن طبعا جاء ورد عليهم فيما بعد بعدما تركهم. الشاهد قالوا سبب رجوعه أنه عرض على شيخه حوارا فرضه هو ليفحم شيخه وليعرف مدى ثبات المعتزل القدري الذي ينفي القدر، وهو الجبائي، قال: لو أن ثلاثة اختصموا عند الله، مؤمن اجتمعوا عند الله، مؤمن مات كبيرا وحاز أعلى الدرجات، وآخر مات صغيرا ولكن دخل درجة أقل من درجة سابقه، وآخر مات كافرا فدخل النار، فاجتمعوا عند الله جل وعلا. فقال الصغير: يا ربي لمن لم تدخلني ولم تبلغني منزلة فلان في الجنة لأدى درجة أقل؟ قال: يمكن أن يجيبه الرب فيقول: إنك لم تعمل مثل عمله، والله جل وعلا عدل فأعطى ذلك المؤمن الذي عاش كثيرا درجة أعلى، أنت ما عملت زيه فتدخل درجة أقل. قال: هب أن الصغير الذي مات صغيرا، يعني هذا المؤمن، قال للرب: يا ربي وهل أمهلتني ما كنت تميتني حتى أعمل مثل عمله؟ قال: يمكن أن يجيبه الرب فيقول: لا، أنا أعلم أنك لو عشت لمت كافرا، ولذلك فعلت معك الأصلح أن تموت في هذه السن وتدخل الجنة ولو في درجة أقل. فهنا وجد الأشعري سؤالا صعبا وجهه للجبائي، قال: طيب، وعلى هذا فللكافر أن يقول: يا ربي هل أمتني صغيرا قبل أن أعمل الكفر فتعذبني؟ فسكت الجبائي. ولهذا أن تقر بالعلم فتخصم، أقرت بالعلم حتغلب، خاصة وأنت تزعم أيها القدري أنه يجب على الله فعل الأصلح مع العبد. فسكت الجبائي، قالوا: فكان ذلك سببا لرجوع أبي الحسن عن مذهب المعتزلة القدرية. طيب، بس هنا تنبيه لمسألة، وهي أن العبادة وإن قدر الله عز وجل عليهم تلك المقادير، لكن لا تنسى قول النبي عليه الصلاة والسلام: اعملوا، ما قال اتكلوا على الكتاب، اعملوا أوجب العمل. ثم قال: كل ميسر، ما قال مسير، ميسر مذلل له. فأما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فييسر لعمل أهل الشقاوة. طيب، أنت من نفسك تجد قدرة على العمل، صحيح؟ لو ما قادر ما تكلف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، إذن الاستطاعة شرط في التكليف، فقد الاستطاعة ما فيش تكليف، ولهذا أيضا لو فقد العقل ما فيش تكليف. فهذا يؤكد لنا أن أفعال الاختيارية أفعال لنا حقيقة، هي أفعال لنا حقيقة، وعليه فعلينا أن نؤمن بذلك، وأن الصفات التي فينا والأعضاء التي فينا خلقها الله عز وجل، ما نحتاج فيه إلى أدوات وأعضاء لعمل ما خلقه الله، اللسان للكلام والذكر، الأيدي والأرجل ونحو ذلك للبطش والمشي ونحو ذلك، لو ما خلقها الله عز وجل ما وقع شيء. الصفات التي هي الإرادة والقدرة التي فينا مخلوقة، خلقها الله عز وجل، فإذا لم يخلقها فأين العمل؟ ولهذا يا أخي الكريم، كل شيء بقدر، وقد سبق علم الله عز وجل به: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ قال: يضل من يشاء فيخذله بعدله، ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله، فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره من شقي أو سعيد. الله جل وعلا يضل من يشاء، هذا حق، فيخذله بعدله، ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله. يريد أن يبين أن الإضلال والهداية بيد الله جل وعلا، من يضل الله فلا هادي له. إذن فالله جل وعلا يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وعليه فالإضلال والهداية بيد الله جل وعلا. لكن تنبه إلى قول الله جل وعلا: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، في عقوبات بسبب ذنبهم. فيحرم العبد التوفيق. ثم الهداية، الهداية الخاصة التي هي هداية التوفيق للعمل. لاحظ، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، فضل الله يؤتيه من يشاء. أما الهداية التي هي بمعنى الفهم واستبانة الحق وظهوره، فهذه قد تحصل لكافر ومؤمن، يظهر للإنسان الحق لكن الشأن في قبوله والعمل به، هذه الهداية الخاصة. ولهذا قال بعضهم: الهداية هدايتان، وربما زاد بعضهم أنواع الهداية أنواع كثيرة، منها هداية الخلق لما به حياتهم، أي مخلوق كان من مكلف وغير مكلف، فهدى الله عز وجل الخلق إلى ما به يعيشون ويرتفقون، وتقدم شيء من ذلك في عبارة المصنف في أول المقدمة. طيب، هذه هداية. ولذلك من هذه الهداية مثلا أن يهتدي الصغير يوم ولادته إلى ثدي أمه ليرتضع. وين العقل؟ طيب، إذا ألقم الثدي أخذ ومصه، وتجد الفرس يرفع رجله وحافره لمهره، هذا نوع من الهداية. وهكذا هداية ثانية، وهي بإرشاد الخلق إلى الحق وتعريفهم الطريق الموصل إلى الله جل وعلا: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. هداية البيان والدلالة والإرشاد، هذه الثانية. الثالثة هداية التوفيق للعمل بذلك الهدى، وذي اللي كنا نبحث عنها في قولنا الهداية الثانية. الهداية الرابعة قال أهل العلم هي هداية المؤمنين يوم القيامة إلى دخول الجنة بإيمانهم، الذي كان من فضل الله عز وجل عليهم. ولهذا قال: ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. لكن السؤال ينشأ: من لم يؤتيه الله عز وجل فضله من هذه الهداية الخاصة، قطعا لا يمكنه أن يعمل، أي لا يقع منه العمل، لكن الإمكان العقلي بحيث يمكن أن يفعل ممكن، بمعنى ليس مكرهاً، ليس مكرهاً. الآن كل واحد منكم من الجالسين أمامي، إن سألنا: هل بإمكانكم أن تصلوا المغرب إن شاء الله؟ نعم، صحيح، ممكن أو مستحيل؟ ما كلفنا الله عز وجل بما لا نطيق، كلفنا بما نستطيع، يمكن أن نصلي. لكن إذا نظرت إلى أصناف الناس، من الناس من يصلي ومن الناس من لا يصلي، ما أتكلم عن في المسجد إن شاء الله، لكن انظر إلى الخلق من بني آدم، منهم من يصلي منهم من لا يصلي. طيب، من رزقه الله الهداية الخاصة آمن وفعل الخير، وإلا فلا. ولهذا قسم العلماء الاستطاعة والقدرة قسمين: قدرة واستطاعة هي التي هي شرط في التكليف، بمعنى وجدت هذه القدرة كلف، ما وجدت لا يكلف. هذه الاستطاعة موجودة في كل مكلف سواء آمن أو لم يؤمن. ولهذا قالوا هذه القدرة صالحة للضدين، بمعنى أن صاحبها قد يؤمن وقد لا يؤمن. وقالوا أيضا هي سابقة للعمل، ولهذا هي شرط في التكليف، ما وجدت ما فيش تكليف. وأيضا قالوا هي مصححة وليست موجبة، بمعنى لو وجدت هذه القدرة ما معنى وجد العمل؟ أنت الآن بإمكانك أن تعمل، وقد تعمل وقد لا تعمل، لو موجبة معنى العمل يدع. ولهذا القدرة الثانية قالوا ليس شرطا في التكليف، ليس شرطا في التكليف، ولهذا قالوا هي موجبة للعمل وليست مصححة له، بمعنى متى ما وجدت وجد العمل، ما وجدت ما وجد العمل، ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. نفي الاستطاعة هنا نفي للاستطاعة الثانية مش الأولى، ما كانوا يستطيعون السمع، السمع الذي يحصل معه الانتفاع أو به الانتفاع، وإلا فقد سمعوا أو ومنهم من أعرض ومنهم من استكبر وأبى وإلى آخره. ولهذا أيضا قالوا إن الخضر فيما قص الله في كتابه قال للكليم موسى عليه السلام إنك لن تستطيع معي صبرا، يقصد الاستطاعة الثانية، لن تستطيع معي صبرا. موسى عليه السلام ليس عاجزا، صحيح ليس من أهل العجز، وإنما يمكنه الصبر، لكن يتكلم عن أمر مخصوص واستطاعة مخصوصة فنفاها. هذه القدرة الثانية ليست شرطا في التكليف، هي فضل الله يؤتيها من يشاء، موجب للعمل، قال ومقارن للعمل، متى ما وجدت وجد العمل، لأن عشان كده هي موجب. هذا الذي فيه فيوفقه بفضله. طيب رجل إنسان سأل وقال إذا ما أعطى الله عز وجل العبد هذا الفضل الخاص، ينشأ سؤالان: الأول هل يكون ظالما إذا عذبه؟ وقبل ذلك، وهو السؤال الأول، خلد الثاني: هل يكون مكرها على الكفر؟ سؤالان واردان، صحيح؟ إنسان ما أعطي هذا الفضل الخاص، هل يكون إذا مكرها على فعل الكفر؟ وهل إذا لم يعطه يكون ظالما له؟ ذكر العلماء هنا قصة جرت بين أبي إسحاق الإسرائيلي والقاضي عبد الجبار. قاضي عبد الجبار معتزلي قدري، فالقدري قال كلمة يريد منها الرد على أبي إسحاق الإسرائيلي، فقال سبحان من تنزه عن الفحشاء، كلمة حق أريد بها باطل. صحيح تنزع الفحشاء، لكن هو القدر ماذا يريد؟ يقول لأبي إسحاق السريني إذا قلت إن الله قدر على العبد أعماله وخلقها إذن فهو الفاعل لها، وفي أفعال العباد فحشاء، فكيف يقول الله عز وجل فاعل لها؟ قال إذن لا تقول إن أفعال العباد بقدر وقد خلقها الله عز وجل، وإلا لزمك أن تقول إن الله تعالى عن ذلك يفعل الفحشاء. ولهذا قال سبحان من تنزه عن الفحشاء. الإسرائيلي فهمه فقال سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يريد، يعني يقول أنا من إيماني أنني أؤمن بأن الله جل وعلا تام الإرادة والمشيئة والملك، لا يمكن أن يقع في ملكه شيئا لا يشاءه، وإلا حدثني أيها القاضي عبد الجبار من الرب عندئذ ومن العبد؟ إذا كان العبد يفعل ما لا يشاءه الله والله لا يقدر على رده فيكون هو العبد إذن. فأدرك القاضي عبد الجبار أن الإسرائيلي قد رد عليه، فقال أحسن نخش الموضوع طوالي، فأورد شيئا آخر فقال أرأيت إن منعني التوفيق أفلا يكون ظالما لي؟ لا طبعا بسألك بعد السؤال الصريح، طيب إذا ما هداني وما وفق العمل الصالح أفلا يكون ظالما لي؟ قال له الإسرائيلي إذا منعك شيئا تملكه فقد ظلمك، وإن منعك شيئا يملكه هو فما ظلمك. قال الحاضرون ما لهذا جواب، أحسن تسكت يا عبد الجبار، ما عندك جواب ثاني، فسكت. يعني إذا منعك الله عز وجل فضله فأين الظلم؟ ما في ظلم، غاية ما في المسألة، أمسك فضله عنك ولم يعنفك ولم يكرهك على فعل الكفر. ولهذا قال اعملوا فكل ميسر، ما قال مسير. إذن يا أخي، كونه أمسك فضله ما ظلم، كونه أكره لا ما أكره. خلقك تعقله، أرسل إليك الرسل، أنزل الكتب، أعطاك القدرة والإرادة لتفعل، حتى إنه رفع الحرج عنك في حال جنون أو أي أسباب تمنع أو أي موانع تمنع التكليف، بل يسر وخفف حتى ما يعمل بجهد زائد لا يطاق عادة خفف عنك. صل قائما، فإن لم تستطع فقعد، تخفيف ولا ما تخفيف. رفع عن الحرج حالة الإكراه، حالة النسيان، النوم، فقدان العقل بجنون أو إغماء أو نحو ذلك. فهذا كله يفيد أن العبد يفعل باختياره، يفعل باختياره. ينشأ سؤال، طيب هل خلق أفعالنا؟ وهذا ما يأتي في الفقرة التالية، قال تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد، تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وبالتالي أو يكون لأحد عنه غنى أو يكون خالق لشيء إلا هو رب العباد ورب أعمالهم والمقدر لحركاتهم وآجالهم. لا يمكن أن يقع منك شيء أبدا إذا لم يشأ الله عز وجل ذلك. مشيئة العباد دون مشيئة الله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وإن لم يخلق لك تلك الإرادة لفعل شيء ما لن تفعل، وإن لم يقدرك على فعل شيء ما لن تفعل، فقد خلق لك الإرادة والقدرة وأمرك بالعمل. ولهذا إخواني الحذر، الحذر من الوقوع في المعاصي، لعلهم فتح باب يجر إلى الكفر، لأن الذنب يؤدي إلى ذنب آخر يعاقب به العبد. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. طيب تعالى الله أن يكون في ملكه ما لا يريد، تقدم شيء من ذلك، أو يكون لأحد عنه غنى، لأن الفضل بيد الله جل وعلا يؤتيه من يشاء، وبالتالي لا غنى لك عن ربك. ونحن في صلاتنا نكرر في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. وقد سمعتم بعض النصوص الدالة على أنه لا يهتدي أحد إلا إذا هداه الله عز وجل، من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وبالتالي لا غنى لك عن فضل ربك، ولله المنة عليك في الإيمان، بل الله يمن عليكم من هداكم للإيمان، فلله المنة جل وعلا، وهو وحده الخالق، الله خالق كل شيء وخلق كل شيء، إنا كل شيء خلقناه بقدر، فالله جل وعلا هو المتفرد بالخلق، أفعال العباد مخلوق. طبعا تصور الناس بأن الله خلق الناس وخلق فيهم الأوصاف إلى هنا سهل، لكن يوم ما تقول وخلق أفعالهم بعد بتحير. لكن لرفع هذه الحيرة ولإزالة الإشكال والشبهة ذكر العلماء فرقا مهما بين أن تقول فعل العبد خلقه الله، وبين أن تقول فعل العبد فعل لله وفعل العبد مجازي لا حقيقة له. في فرق كبير، وإليك البيان. طبعا الأدلة الدالة على أن العبد يفعل واضح جدا، وأن له مشيئة وإرادة، كقوله فأتوا حرثكم أن شئتم ونحو ذلك من الأدلة، أثبت العبد مشيئة وأثبت له إرادة، هنا بمعنى المشيئة، وأثبت القدرة وبين أنها مناط التكليف بمعنى موجز القدرة ما فيش تكليف. طيب وبين أنه الخالق، والله خلقكم وما تعملون، خلقنا وخلق أعمالنا بخلق الإرادة فينا والقدرة والأعضاء والأدوات والعقل ونحو ذلك حتى يصح العمل ويقع، كل هذا بخلق الله عز وجل. يبقى السؤال أو الإجابة على الإشكال الذي استشكله بعضه. أولا، أفعال العباد هي أفعال حقيقية لهم قطعا، وفي الحديث القدسي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، أعمالكم أضافها إلى العباد. وقال جزاء بما كانوا يعملون، أثبت العمل لهم حقيقة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اعملوا فكل ما يسر، أمرنا بالعمل. ولذلك ننتقل رأسا إلى مسألة التفريق بين الخلق والفعل هنا بضرب مثال مع شيء من الاستدلال. المثال هو الولد يخرج من أب وأم، بين أبوين، صحيح؟ يعلم الناس قطعا أن الولادة حقيقية، صحيح؟ الولادة حقيقية، مكن الله عز وجل هذا الرجل من ماء يصل إلى رحم الأنثى وهي أم هذا الجنين الذي يولد، ثم مر الجنين بمراحل حملته أمه، ثم بعد ذلك أخرجه الله عز وجل طفلا، فيقال هذا أبوه أو ذاك أبوه وهذه أمه، صحيح؟ ولا في غلط في الناحية دي؟ ما في، كل واحد يقول لك يا أخي دولة فلان أم فلانة وأبوه فلان. طيب لو سئل الرجل فلان ولدك؟ يقول نعم، والسماية إن شاء الله بعد أسبوع، يعني العقيقة دولة دي أنا مبسوط لها. طيب لو سئل أخلقته أنت؟ يقول لا، صحيح؟ ولدته أنت؟ نعم. خلقته أنت؟ يقول لا، خلق رب العالمين. شوف جهة الخلق غير جهة الفعل، نفس الشيء قله هنا في الأفعال، أنت الفاعل حقيقة والله هو الخالق حقيقة. لو ما شاء أن يحدث هذا الجنين ما بيجي. ليشوف الآن بعض الناس خاصة من تزوج يقعد سنة وسنتين وخمس سنين، يمشي الطبيب يقول والله ما عندكم أي عوجة، لا أنت لا المرأة، بس والله أنا ما أعرف إيش السبب، ورد لما ما قدر الله أن يتم الخلق، فإذا شاء ذلك وقع. وبعض الناس يرزق من أول وهلة، وسبحان الله من ابتلاء الله عز وجل لأهل الفحش كثيرا ما يقع من أول فعل، أعني الزنا، يحصل الحمل كثير له شيء يا جماعة، ولا أنا واهم، مسألة كثيرة ولا ملاحظين، يقع الحمل سريعا جدا، طبعا ما هو استقراء تام، لأنه يقع أيضا للمتزوج قد يقع حمل سريع، لكن سبحان الله الملاحظ عقوبات سريعة، يحصل حمل بعد فكر في الإجهاض ولولا دولة الزنا ولتخلص كيف وإلى آخره، وذين المزوجين يبحثون عن الإنجاب، هذا بحسب حكمة الرب جل وعلا. لكن الشاهد هنا يضاف الولد إلى والديه ولادة ولا يضاف إليهما خلقا، فالعمل عملك ولم تخلقه أنت، خلقه الله عز وجل، والله خلقكم وما تعملون. وضحت لنا جماعة بهذه الصورة مسألة الخلق ومسألة الفعل، وامشي على هذا الأساس وما تتحير، الأول مسألة من هذا الباب، وفعل العبد فعله حقيقة، والعبد يحاسب على فعله حقيقة، يحاسب على فعله حقيقة. فالله جل وعلا هو رب العباد ورب أعمالهم، أي هو الذي خلقها، والمقدر لحركاتهم وآجالهم، نعم هو المقدر، قدر أن يكون فلان من أهل الجنة وبعمل أهل الجنة يعمل. أخيرا لاحظ معي مسألة، وهي أن الله جل وعلا على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء، فهو قادر على أن يجعل العبد من أهل الجنة أو من أهل النار، وهو مع ذلك قادر على أن يجعل هذا العبد فاعلا حقيقة لفعله باختياره، ولا يعجزه. هل الله عز وجل يعجز عن ذلك؟ قادر على أن يجعل العبد من أهل الجنة، وقادر على أن يجعله يفعل باختياره عمل أهل الجنة، ما يعجزه شيء سبحانه. ولله عز وجل الحجة البالغة، قد علم ما العباد فاعل وأعطاهم القدر والإرادات للفعل، ولا بد للعبد من أن يسأل الله الهداية. وحاذر، احذر، شوف الإنسان لما يعلم مسألة القدر وكان مؤمنا عاقلا، هذا يبعثه على الفزع إلى الله والحذر من المعاصي. سل الله، وأيضا أحسن الظن بربك، الخلل يأتي من العبد. أحسن الظن بربك، فلو آمنت وكنت صادقا مخلصا فالله جل وعلا أرحم بك من أي أحد كان، ويثبتك أحوج ما تكون إليه عند الموت. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وأيضا لله أرحم بعباده من هذه المرأة بولدها. أحسن الظن بالله، لكن في نفس اللحظة إياك والأمن من مكر الله، المعاصي ابتعد عنها، وأكثر من التوبة والاستغفار، لا تدري قد يكون هذا ابتلاء للجر إلى واد آخر. ولهذا قال أهل العلم، وقرأت هذا لابن رجب، يقول في عامة من ينحرف عند موته أنه أصلا لم يكن على صدق وإخلاص. إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، كأنه قال، يشير إشارة إلى فقدان الإخلاص والصدق فيما يبدو للناس، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، يعمل بعمل أهل النار فيدخلها. إذن الإنسان يا جماعة، هذا يفيده جملة فوائد مما سبق، ويزاد عليه أن يطلب الهداية من الله جل وعلا، وأن يتبرأ من الحول والقوة إلا بالله، فلا حول ولا قوة إلا بالله. هذه طريقة المؤمن، يخاف، يحسن الظن، يرجو، يجمع بين خوف ورجاء، ويرجى له الخير، ومع ذلك يحسن الظن بربه. ولذلك شوف، لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام على أحد أصحابه عند الموت قال: كيف تجده؟ فذكر رجل أنه يرجو رحمة الله ويخاف ذنوبه، ذكر اجتماع الرجاء والخوف، لكن مع الخوف لاحظ الرجاء، يرجو رحمة الله عز وجل. بشره النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما من عبد يجتمع فيه هذا إلا أمنه الله عز وجل مما يخاف وأعطاه ما يرجو، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بهذا يكون مسألة القدر، يعني قد فرغنا من دراستها. وأذكر بأن الأمر سهل ويسير على من يسر الله عز وجل، ولا تخض فيما لا يحسن الخوض فيه. معرفة العامة هنا مراتب القدر: الإيمان بعلم الله الأزلي، إن لم ننص عليه تنصيصا نعيده، الإيمان بعلم الله عز وجل الأزلي وأنه علم كل شيء. ثانيا، الإيمان بتقديره وكتابته لتلك المقادير، وذكرنا حديث خلق القلم. ثالثا، الإيمان بقدرة الله التامة وإرادته النافذة، فالله جل وعلا على كل شيء قدير، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. رابعا، نؤمن بأن الله جل وعلا هو المتفرد بالخلق جل وعلا، خلق كل شيء، حتى إنه قد خلق العباد وخلق الأوصاف وأسباب العمل، وبالتالي هو خالق لأفعالهم. عند المصائب المطلوب الصبر، والمطلوب ترك المعايب والاستغفار منها، ولا يعرض الإنسان قدرا بشرع أبدا، لا يعرض بينهما، ويمشي على هذه الحال، ويستعين بالله جل وعلا، ويعزم على فعل الخير، ويقوم بما أمر به، ويسأل الله القبول، ويمتنع عن فعل المحرم، ويستغفر عند الوقوع في أي ذنب كان ويستعين بالله جل وعلا فيرجى له الخير إن شاء الله. طيب نتوقف بعد الفراغ من هذا الركن بعد المغرب إن شاء الله، نذكر الإمام الرسل وما بعده إن شاء الله. هذا بالله التوفيق، السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم، ثم خدم الرسالة والنذارة والنبوة بمحمد النبي صلى الله عليه وسلم، فجعله آخر المرسلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وأنزل عليه كتابه الحكيم، وشرح به دينه القويم، وهدى به الصراط المستقيم. ما قرئ يتعلق بركن من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بالرسل. فالله جل وعلا بعث الرسل إلى الناس لإقامة الحجة عليهم. تقدم أن هذا من أركان الإيمان، وقد سبق الاستدلال ذلك مذكر به قول الله جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وأيضا مما جاء في كتاب الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وسبق ذكر حديث جبريل عليه السلام في الإيمان بالرسل، لما سأله عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. بعث الله عز وجل الرسل إلى الناس، وما دام أنهم رسل فهم مرسلون برسالته، فأنزل الله عز وجل عليهم كتبا: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. ومنها هنا قال أهل العلم: كل رسول قد أنزل إليه كتاب، على ظاهر هذه الآية. الرسل من البشر قد اصطفاهم الله عز وجل، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. ومن حكمة إرسال الرسل إقامة الحجة على الناس رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وفي إرسالهم حكم أخرى، منها حصول الرحمة للناس، تحقيق ذلك كقول الله جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يهدون الناس إلى صراط الله المستقيم، ويبين لهم الطريق الموصل إليه، فيهدونهم إلى أحسن العقائد والعبادات والأقوال والأعمال. فهذا مما بعث الله عز وجل به الرسل. وقد أرسل الله عز وجل رسلا كثيرا. قال أهل العلم: الرسل من الإنس، والرسل في الإنس من الرجال. وعلى هذا قالوا: الرسالة ليست في الجن، وفي الإنس لا تكون في النساء، وإنما هي في الرجال من الإنس. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، هم رجال. والمنقول عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من الإنس رسل ومن الجن نذر، بمعنى أن الجن يسمعون من الرسول البشري فيعملون بذلك، وينذرون أقوامهم عند رجوعهم إليهم. وظاهر القرآن يدل على ذلك أيضا، أي أن الجن يستمعون الرسالة من الإنس. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. فهذا يفيد سماعهم من الرسل من الإنس ثم ينذرون أقوامهم. الواجب أن نؤمن بأن الله رسلا اصطفاهم من الإنس، قد بعث الرب جل وعلا الرسل لهداية الناس وإقامة الحجة، وأيضا أنزل معهم الكتب، واختار الله عز وجل وهذا من اصطفائه لهذه الرسالة من هو أهل للقيام بها. ولهذا ذكروا أوصافا من عصمتهم من كل ما يخل بالرسالة، فلا كذب في الرسالة، ولا يمكن أن يكتموا شيئا مما أنزل الله عز وجل إليهم، ولا يمكن أن يخالفوا ما أنزل الله عز وجل، بل يعملون بالخير الذي أنزل الله عز وجل إليهم، وهم سباقون إلى هذا الخير، وبالتالي هم معصومون من الكفر والشرك والفسوق. والرسل كذلك قد يعتريهم ما يعتري بني آدم من الأمراض، استثنى أهل العلم فقالوا إلا بعض الأمراض التي تتنافى مع الرسالة مما ينفر الناس منه كالجزام مثلا، فهذا بعيد عنهم. الرسل أعقلوا وأفهموا لخطاب الله عز وجل، لا يمكن أن يفهموا خطأ، وبالتالي يفهمون على الصواب، ويعلمهم الله عز وجل ويبين لهم ما أنزل إليهم ويعقلونه ويفهمونه ويبلغونه للناس. قال ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة بمحمد نبيه صلى الله عليه وسلم، فجعله آخر المرسلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. هنا تعرض إلى ختم الرسالة والنبوة، إلى ختم الرسالة والنبوة. فالنبي محمد عليه الصلاة والسلام هو آخر الرسل بعثا، وهو أولهم فضلا صلوات ربه وسلامه عليه، أولهم فضلا وآخرهم من حيث أنه أرسل آخر الرسل. فختم الله عز وجل به النبوة والرسالة، ختم الله عز وجل به النبوة والرسالة، والأدلة صريحة في المسألة، كقول الله جل وعلا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وفي الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام وختم بي الأنبياء، وختم بي الأنبياء، إذن هو خاتم الرسل خاتم الأنبياء. ثم إن رسالته عليه الصلاة والسلام عامة، رسالته عامة تعم الإنس كلهم وتعم الجن أيضا، لأن الرسل من قبل كانوا يبعثون إلى أقوامهم خاصة. والرسول عليه الصلاة والسلام ذكر هذه الحقيقة وبين أنه أرسل إلى الناس كافة، وبصداق ذلك في القرآن أيضا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وأرسلناك للناس رسولا، ما خص بعض الناس دون بعض وإنما كل الناس، ونحو ذلك من الأدلة. إذن فرسالته عليه الصلاة والسلام عمت الثقلين الإنس والجن، الأبيض والأحمر والعربي والعجم، عمت الرسالة. فمن يوم أن بعث فإنه مرسل للناس كلهم، ووجب على كل أحد أن يتبعه ولو كان يعبد الله بكتاب سابق لم يقع منه تحريف ولم يقع منه شيء. حتى الرسل لو أدركوا النبي عليه الصلاة والسلام ما وسعهم إلا اتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فالله عز وجل أرسله بشيرا ونذيرا، يبشر الناس بالخير وينذرهم عما يصيبهم من العذاب إن خالفوا، وينذرهم الشرور، يدعوهم إلى الله جل وعلا. وجعله الله عز وجل سراجا منيرا يضيء للناس الطريق ويبين لهم صراطه المستقيم، وأنزل عليه كتابه الحكيم. أنزل الله عز وجل على النبي محمد عليه الصلاة والسلام القرآن وقد حفظه، أنزل عليه كتابه الحكيم وشرح به دينه القويم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدن، وهدى به الصراط المستقيم. فالله عز وجل أنزل على النبي محمد عليه الصلاة والسلام كتابه الحكيم الذي أحكم، فلا خلل فيه ولا اضطراب، لا خلل فيه ولا اضطراب، بل فيه الكفاية وفيه السعادة وفيه الدلالة على ما ينفع الناس، وما من شيء يقرب العباد إلى الله إلا وقد بينه الرسول صلى الله عليه وسلم لهم، وما من شيء يجلب عليهم سخط الله وعقوبته إلا وقد حذرهم ونهاهم عنه، شرح به دينه القويم. ولهذا أمره أن يبينه للناس، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وقال الله جل وعلا له وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. هذه كلها أدلة لما قرر المصنف رحمه الله. ثم لنعلم في الجملة أنه وجب علينا الإيمان بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام بأنه رسول الله صدقا وحقا، ونؤمن به متبعين لدينه، ونؤمن بأنه مرسل إلى كل الناس، ونؤمن بأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، وله حقوق علينا عليه الصلاة والسلام من محبته واتباعه عليه الصلاة والسلام، ومن الدفاع عنه، ومن نشر سنته، ومن الرد على من آذى النبي صلى الله عليه وسلم، أن نقوم بهذا الدين الذي جاء به من عند الله عز وجل. الرسل السابقون نؤمن بأنهم رسول الله حقا وصدقا، من علمنا اسمه منهم أمنا به، وعرفنا اسمه مما جاءت به الأدلة، ولا يلزمنا اتباعهم، بس مأمورين باتباعهم، لكن نؤمن بأنهم رسول الله حقا وصدقا، ولهم من التوقير والتعظيم بحيث لا يسخر منهم إنسان، ولا يستنقص قدرهم، ولا يذكرهم بسوء، وإنما يذكرهم بخير، وأنهم رسل الله حقا وصدقا، مع اعتقادي أنهم خير من بقية الناس. الرسل أفضل من الأولياء، الرسل أفضل من الأولياء ومن عامة المؤمنين. ثم قال المصنف رحمه الله وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعودون. هذا كلام عن ركن آخر من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالساعة. الساعة لها أكثر من إطلاق، لكن الشيخ هنا يريد قيام القيامة، أو الساعة التي تزول فيها الدنيا، تكون آخر أيام الدنيا فتنقضي وتزول هذه الدنيا، ثم بعد ذلك يبعث الله عز وجل من يموت. قد أخفى الله عز وجل علم الساعة متى تقوم، لا يعلم أحد ذلك، وهي من الغيب الذي استأثر الله عز وجل به، حتى الملك الذي ينفخ في الصور لا يدري متى ينفخ، إنما ينتظر الأمر فيؤمر بأن ينفخ في الصور فتقوم الساعة. قد تطلق الساعة على أجل الإنسان المحدد المعين، إذا مات جاءته ساعته، أتته ساعته، وقد يراد بها تلك الساعة العامة، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، ولهذا الشيخ قال وأن الله يبعث من يموت، إذن وجب الإيمان باليوم الآخر. وفي تفصيله مما يؤمن به الإيمان بالبعث، الإيمان بالبعث، الإيمان بأن هذه الدنيا تزول ويموت من فيها إلا من استثنى الله عز وجل، ويصير خراب عظيم، وبعد ذلك يبعث الله عز وجل من يموت، فوجب الإيمان بالبعث. والشيخ في عبارته قال كما بدأهم يعودون، يشير إلى أن الأجساد هي التي كانت في الدنيا تعاد يوم القيامة، تعاد يوم القيامة، وبالتالي الشخص المنعم أو المعذب هو هو نفسه الذي كان في الدنيا، يعني ما يقال خلق شخصا آخر على صورة الأول أو نحو ذلك، وإنما يعاد ذلك. ومما يؤكده ويدل عليه أن الرجل الذي أمر أن يحرق إذا مات، فأمر الله عز وجل البر أن يجمع فيه والبحر أن يجمع ما فيه، فبعثه الله عز وجل، فهذا يفيد إعادة الأجسام السابقة، يفيد إعادة الأجسام السابقة إلى غير ذلك من الأدلة. قال أهل العلم وقد ذكر الله عز وجل أدلة تفيد البعث، هي على قسمين أو على نوعين، نوع منها أخبار مؤكدة بالتكرار والقسم ونحو ذلك من المؤكدات فالواجب التصديق بها، هذا نوع، نوع منها، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، مثلا لو أخذنا هذا القدر على أنه خبر اقترب للناس حسابهم ونحو ذلك من الأدلة، قل بلى وربي لتبعثن قسم ونحو ذلك، فهذا نوع من الأدلة. النوع الثاني من الأدلة قالوا هي أدلة تضمنت براهين عقلية، لاحظ النوع الأول أخبار صادقة وجب التصديق بها واعتقادها، والثانية هي مع كونها أخبارا إلا أنها تضمنت براهين عقلية على إمكان البعث بل وعلى وقوعه أيضا، تضمن ذلك حتى يؤمن الإنسان. قال ومن هذه الأدلة الدالة على ذلك أي على هذا البعث، منها خلق الإنسان هذا الخلق المستمر في هذه الصورة، فإنه يفيد علم الله وقدرته ونفوذ مشيئته بإيجاده بهذه الصورة. الإنسان خلق من تراب ثم بعد ذلك من نطفة، ثم هذه النطفة تصير علقة ثم تكون مضغة مخلقة وغير مخلقة إلى غير، هذا التسلسل إخوة، هذا الاستمرار في الخلق بهذه الصورة يفيد قدرة الله جل وعلا وعلمه بما يخلق ونفوذ إرادته. إذن فالخلق المستمر بهذه الصورة يفيد إمكان الإعادة، لأن من خلق أولا غير من خلق ثانيا، والآن نحن خلق من بني آدم صحيح، خلق كل واحد منا بهذه المراحل، مع أن كل واحد خلق في رحم تختلف عن الأخرى، فهذا يفيد إمكان البعث، تفيد إمكان البعث. وأيضا مما يفيده إحياء الأرض بالنبات، إحياء الأرض بالنبات، فالأرض ميتة حامدة، فإذا أنزل الله عز وجل عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، فيحييها الله عز وجل بالنبات، فهذا دليل على إحياء الموتى. ومنها أيضا الاستدلال بالنشأة الأولى على النشأة الأخرى، الاستدلال بالنشأة الأولى على النشأة الأخرى، فمن قدر على أن يخلق أولا قادر على أن يخلق ثانيا، بل بين أن الناس في خلق جديد، بل هم في لبس من خلق جديد. ثم أيضا مما يدل على إمكان هذا البعث وعلى وقوعه أيضا قال أهل العلم خلق الله عز وجل النار من الشجر الأخضر، إخراج شيء من ضده. فالشجر الأخضر لاحظ فيه البرودة والرطوبة، والنار لاحظ فيها أمرين مقابلين لما سبق، الحرارة واليبوسة. الحرارة تقابل البرودة هناك في الشجر، واليبوسة تقابل تلك الرطوبة الموجودة في الشجر. فأخرج النار من ضده، فكذلك هو أقدر على أن يجعل العظام هي رميم، يابسة باردة فيجعلها رطبة وفيها الحرارة وهي مقومات الحياة، فيحصل بذلك الإحياء. أيضا فالرب جل وعلا موصوف بكمال العلم، يعلم أين ذهبت أجزاء الإنسان، موصوف بكمال القدرة، قادر على أن يحييه، وهو نافذ الإرادة، إذا شاء ذلك أعاده. فمن كان موصوفا بأسباب الإيجاد أوجد جل وعلا. وأيضا مما يدل على إمكان البعث وحصوله خلق الأشد من السماوات والأرض، فدل ذلك على خلق ما هو أيسر منه. استدل العلماء أيضا بحكمة الله عز وجل بأنه يبعث من يموت، لأنه أرسل رسلا وأنزل كتبا وكلف الناس، فمن الناس ناس استقام، ومن الناس من لم يستقم، وبين الناس ظلامات، وبين الناس أمور عظيمة يفصل فيها ويفصل فيها الرب جل وعلا ويقضي الله عز وجل فيها. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، ونحو ذلك من الأدلة. ويمكن أن أشير إشارة سريعة إلى شيء من هذا الاستدلال كأواخر سورة ياسين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم وما بعدها. وأيضا من سورة الحج، يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم ويتوفى ومنكم يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا، وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ذلك بأن الله هو الحق، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. شوف، ذكر أمرين، خلق الإنسان بهذه المراحل، وذكر إحياء الأرض بالنبات، فكل هذا مما يستدل به. ثم قال وأن الله سبحانه ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات، وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات، وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر، وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن عاقبه بناره أخرجه منها بإيمانه فأدخله به جنته، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ويخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من شفع له من أهل الكبائر من أمته، ويمكن أن تقرأ ويخرج منها. طيب، هنا جملة مسائل لها علاقة بالأسماء والأحكام، وبعض ما يجري في الآخرة، وعن حكم مرتكب الكبيرة، وعن الذنوب ونحو ذلك. قالوا أن الله سبحانه ضاعف لعباد المؤمنين الحسنات، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، فضاعف الله عز وجل لعباد المؤمنين الحسنات، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات. إذن الكبائر تكفر بالتوبة، هذا ظاهر كلامه، وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات، فالسيئات تقابل بالتوبة المتضمنة للندم على ما فات، والإقلاع عن الذنب والعزم على ألا يعود إلى ذنبه، تضمن لهذه الأمور. قال أهل العلم: وإن كانت للعباد حقوق فإن كانت مالية ردها أو استعفى صاحبها وتحلل منها، وإن كانت في الأعراض ونحو ذلك فإنه يستعفي منها أو يقوم بما يرجى أن يكفر ذنبه، كما لو اغتاب شخصا فإنه يذكره بالخير في المجالس ويدعو له ويستغفر له لعل الله عز وجل أن يتوب عليه، صفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات. وعلى هذا ظاهر الأدلة، حتى لما ذكرت الأعمال الصالحات كرمضان إلى رمضان والجمعة الجمعة والصلاة الخمس مكفرات لما بينهن، ما اجتنبت الكبائر، ما اجتنبت الكبائر. وبالتالي الظاهر من هذه الأدلة ومن غيرها أن كبائر الذنوب تكفر بالتوبة. طبعا هذا لا يعني يا إخوة أنه ليس للحسنات أثر في رفع العقوبة يوم القيامة، ومطالب بأن يتوب من كبائر ذنوبه صحيح، لكن هذا لا يعني أنه إن لم يتب منها وكانت له حسنات راجحة لم تقع منه التوبة الماحية لسيئاته، هذا لا يعني أنه لا ينتفع منها، بل قد تكون سببا للعفو عن العقوبة، وقد يذكر ذلك لاحقا إن شاء الله. وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. إذن غفر الله جل وعلا للناس صغائر الذنوب باجتناب الكبائر، وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته، واستدل بقول الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا الاستدلال للفقرة الأخيرة أو للجملة الأخيرة، أن من لم يتب من الكبائر فإنه يصير إلى مشيئة الله، إن شاء غفر له ولم يعذبه وأدخله الجنة بفضله، وإن شاء عذبه ولكن لا يخلده، الدليل: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن هذه تفهم إذا فهمنا حقيقة أن الآية في حق من مات على الذنب ولم يتب منه. لماذا؟ لأن من تاب من الذنب تاب الله عز وجل عليه، حتى الكفر والشرك. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، والإسلام يهدم ما قبله. إذن من تاب بالاتفاق تاب الله عز وجل عليه، حتى الكفر والشرك، ما دام أن الإنسان تاب إلى الله منه تاب الله عز وجل عليه. إذن فالمقصود أن من مات على كفره وشركه هو الذي لا يغفر له، لما قال إن الله لا يغفر أن يشرك به المقصود من لم يتب ولم يستغفر الله عز وجل من هذا الشرك. وقد دلت الأدلة على أن من تاب تاب الله عز وجل عليه. إذن الآية في حق من لم يتب من ذنبه. ثم بين صنفا آخر من غير أهل الشرك، وهم أهل الكبائر، فقال: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يغفر ما دون ذلك، ما كان أقل من الكفر والشرك يغفره إذا شاء ذلك. وقال أهل العلم في هذه الآية رد على صنفين من الناس، على الخوارج وعلى أو عموم الوعيدين من الخوارج والمعتزلة وعلى المرجئة أيضا. كيف يرد بهذا القدر من الآية عليهما؟ لأنه قال: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وسبق تقرير أن هذا في حق من مات ولم يتب من ذنبه، والوعيدين يقولون من مات على هذه الكبائر يخلد في النار، وبين الله أنه قد يغفر لمن لم يتب ومات على ذنبه. طيب، وكيف هي رد على المرجئة؟ لأن المرجئة يقولون: لا يضر مع الإيمان ذنب، فكان على هذا الأساس أن كل من مات مسلما ولو عندهم عندهم الكبائر أن يغفر لهم جميعا، لكنه قال لمن يشاء، ما قال إنه يغفر لكل واحد منهم. ثم قال: ومن عاقبه بناره أخرجه منها بإيمانه فأدخله به جنته. يريد من مات ولم يتب من أصحاب الكبائر، إذا عاقبه الله عز وجل بالنار أخرجه منها أي من النار بإيمانه فأدخله جنته، أدخله جنته. واستدل بقول الله جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وهذا الذي مات على الكبيرة لا شك عنده من الخير ما عنده ولو مثقال ذرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن أهل الإيمان إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. أذن الله عز وجل لأهل الجنة ممن أذن لهم الشفاعة بأن يشفعوا في إخوانهم ويقول لهم: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. ولاحظ في الآية: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فهذا مما يراه، وبالتالي يخرج من النار ويقال لهؤلاء الجهنميون يلقون في نهر الحياة أو قال الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل ويسمون بالجهنميين، فيخرجهم الله عز وجل من النار لا يخلدون فيها. وفي هذا رد على الوعيدية من الخوارج المعتزلة الذين يقولون من دخل النار لا يخرج منها أبدا، كل من دخل النار لا يخرج منها. نحن نقول من دخل النار صنفان في الجملة، صنف يخرج وصنف لا يخرج. أما الزعم بأن كل من دخل النار لا يخرج منها هذا غلط، وإنما يقوله هؤلاء من الخوارج والمعتزلة. فمن دخل النار وكان من أهل الإيمان ولو في قلبه مثقال ذرة من إيمان، الأدلة صريحة في أنه يخرج منها بهذا الإيمان اليسير الذي في قلبه فيدخل الله عز وجل الجنة. قال: ويخرج منها أو يخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من شفع له من أهل الكبائر من أمته. يعني هذا سبب آخر من أسباب الخروج من النار، لأنه يقول ويخرج منها، فمن الشفاعة أن يأذن الله عز وجل بالشفاعة لأهل الإيمان من الأنبياء والرسل والملائكة والمؤمنين والشهداء والصالحين، يأذن الله عز وجل لمن شاء فيشفع بعد رضا الله عز وجل وإذنه لهذا الشافع بأن يشفع ورضاه عن المشفوع له فيخرجهم من النار، يخرجهم من النار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. واعلم أن الوعيد من الخوارج المعتزلة إذا جاءوا إلى أحاديث الشفاعة التي فيها إخراج العصاة من النار فإنهم يكذبون بها. أولى الوعيد ممكن يمشي معك إلى إثبات الشفاعة العظمى لا ينكرها، وأيضا قد لا ينكر الشفاعة في الجنة برفع الدرجات، لكن أول ما تذكر ما يتعلق بخروج العصاة من النار أو بمنع دخولها فعندئذ يكذبون بأحاديث الشفاعة ويردونها. والحقيقة أحاديث الشفاعة تتعارض تماما مع مذهب القوم، وأدركوا أنه لا يمكنهم أن يقولوا بعقيدتهم إلا مع رد هذه الأحاديث، أما مع إثباتها لا ما يمكن، وعثر عليهم تأويلها ما ممكن يأويلونها، فهي صريحة في إخراج العصاة من النار، بكل ذلك آمنا. وقد قال أهل العلم إنه توجد أسباب لدفع العقوبة بالنار يوم القيامة، في أسباب، بعض هذه الأسباب يوافق عليها أهل الاعتزال والخوارج ما يردونها، كالتوبة والاستغفار، يقولون من تاب واستغفر في هذه الدنيا يمكن أن تدفع عنه العقوبة، وهذا محل اتفاق، لكن المشكلة فيما عدا ذلك. فمن جملة تلك الأسباب قال أهل العلم: الحسنات الماحية والراجحة. الإنسان قد يعمل أعمالا يمحو الله عز وجل بها سيئاته، وقد يكثر من الحسنات فترجح حسناته على سيئاته، فمن ثقلت موازينه فعليكم المفلحون. ظاهر هذا أن من ثقلت موازين حسناته على سيئاته أفلح ودخل الجنة ولو مات على ما مات من الذنب. طبعا هذا في حق من لم يمت كافرا مشركا، نحن نتكلم عن أصحاب الكبائر التي هي أقل من الكفر والشرك والنفاق الاعتقادي. أيضا من هذه الأسباب قالوا دعاء المؤمنين لصاحبهم، وذلك ضرب من الشفاعة. وهكذا المسلم إن مات وصلى على جنازته 40 لا يشركون بالله عز وجل إلا شفعهم الله عز وجل فيه، وهذا من الأسباب المسقطة لعقوبة النار يوم القيامة. ومن الأسباب أيضا قالوا المصائب التي تصيب العبد من المرض والهم والغم ونحو ذلك والحزن مما يصيب في هذه الدنيا يغفر الله عز وجل به من سيئاته. أيضا قالوا من الأسباب العقوبة في القبر، فقد يعاقب الإنسان في قبره فيدفع الله عز وجل بهذا العذاب عنه عذاب الآخرة. أيضا قالوا من الأسباب الأهوال أو ما يتعرض له العبد من شيء من العذاب في الموقف يوم القيامة، فقد يغفر له فلا يعذب، قد يغفر له، طبعا انتبه لهذا القيد، وقد لا يغفر له. ومنه صاحب الكنز الذي لا يؤدي زكاة ماله إلا صفح الصفائح وأحميت في النار فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أحميت فأعيدت عليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى مصيره إما إلى الجنة وإما إلى النار، يرى مصيره. يقول ابن تيمية هذا يفيد أنه قد تسقط بهذه العقوبة في الموقف عقوبة النار فلا يدخلها. أيضا ذكرها العلم من الأسباب المسقطة للعقوبة بالنار يوم القيامة شفاعة الشافعين، فقد يأذن الله عز وجل بالشفاعة فلا يدخل عبد النار. أيضا من الأسباب قالوا محض عفو الله جل وعلا ورحمته، غير ما تقدم من رجحان الحسنات على السيئات ونحو ذلك. ذكر ابن تيمية أيضا قال والتهذيب والقصاص والاقتصاص الذي يقع في القنطرة إذا جاز أهل الإيمان الصراط وقفوا على قنطرة فيقتص لبعضهم من بعض حتى إذا هذبوا أذن لهم بدخول الجنة، فهذا يسقط العقوبة، وهذا من فضل الله يأذن بأن يجوزوا الصراط ويؤخر لهم الاقتصاص إلى ذلك الموضع فتحصل التنقية والتطيب والتطهير فيؤذن لهم بدخول الجنة. هذه الأسباب بلغت تقريبا نحو 10 أسباب. ثم قال المصنف وأن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم، وهي التي أهبط منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضه بما سبق في سابق علمه، وخلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به وألحد في آياته وكتبه ورسله وجعلهم محجوبين عن رؤيته، وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا لعرض الأمم وحسابها وعقوبتها وثوابها. إذن ذكر المصنف هنا جملة مسائل مما يكون يوم القيامة، وأن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دار خلد لأوليائه وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم. هذا القدر ومع قوله وهي التي أهبط منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضه بما سبق في سابق علمه، هنا جملة مسائل. مسألة الأولى بيانه أن الجنة قد خلقت من قبله لقوله قد خلق الجنة، قد خلق الجنة يعني مش هي لم تخلق وإنما ستخلق يوم القيامة، لا مخلوقة والآن هي موجودة، الآن هي موجودة مخلوقة، و الأدلة كثيرة على ذلك كقول الله جل وعلا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين بصيغة الماضي، فهي معدة أعدت للمتقين. ومن الأدلة أيضا أن الله لما خلق الجنة أمر جبريل أن يذهب فينظر إليها فرآها، أمره أن يذهب لينظر إليها فرآها، ثم قال لربه قال والله ما سمع بها أحد، أو قال وعزتك ما يسمع بها أحد إلا دخلها، ما يسمع بها أحد. يعني شوف لاحظ، هذا يفيد أنها ليست في يوم القيامة، وإنما هي قبل ذلك، والناس سيعملون ما عملوا بعد، فهذا يفيد تقدم خلقها. ثم حفها الله عز وجل بالمكاره فقال وعزتك خشيت ألا يدخل أحد. ومثل هذا قاله في النار التي سيأتي الكلام عنها لاحقا إن شاء الله. خلق الله الجنة. ومن الأدلة أيضا وهو خاص بي أيضا عام في الجنة والنار، أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى الجنة فتناول منها عنقودا، وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه لو قطفه لأكل الناس منه ما بقي في الدنيا، هذه يفيد على أنها موجودة. وقال مثل ذلك في رؤيته للنار، وأنه رآها يحتم بعضها بعضا، وأنه لم يره منظرا قط أفظع من ذلك. أعدها دار خلود لأوليائه. هنا مسألتان: الجنة يدخلها المؤمنون، يدخلها المؤمنون، ويبقى فيها فضل يوم القيامة، فينشئ الله عز وجل لها خلقا فيدخلهم، يبقى فيها فضل فيدخلهم. أعدها دار خلود لأوليائه، قلنا هي لأوليائه المؤمنين، وسبق ذكر قول الله جل وعلا أعدت للمتقين، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ونحو ذلك مما جاء من الأدلة. طيب، وقال هي دار خلود، هذه مسألة ثانية، فيخلد أهله فيها لا تفنى أبدا، وعلى هذا اتفاق أهل السنة والجماعة، لا نزاع بينهم في أن الجنة تبقى. والأدلة من الكتاب والسنة كثيرة جدا، وأشير هنا فقط إلى حديث نضم إليه المسألة التي ستأتي بعده، أنه يؤتى بالموت فيذبح بين الجنة والنار، فيقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. إذن أهل النار الذين هم أهلها يخلدون فيها، وأهل الجنة يخلدون فيها لا يموتون أبدا، وأهل النار الذين هم أهلها وقد خرج العصاة هؤلاء يقال عنهم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، وما هم بخارجين من النار، وفي الجنة وما هم منها بمخرجين، ونحو ذلك من الأدلة. إذن هي دار خلود لأوليائه. قال وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم، ولما تكلم عن النار قال وجعلهم محجوبين عن رؤيته، جعلهم محجوبين عن رؤيته. والأدلة أيضا أكثر من أن تحصر، والأدلة من القرآن والسنة المتواترة، حتى صنف العلماء فيها كالدارقطني صنف كتابه الرؤيا، والأجري عقد كتابا أو كتب كتابا كاملا في كتابه الشريعة، كتاب التصديق بالنظر إلى وجه الله تعالى، وطبع مفردا كأنه كتاب مستقل لكنه ضمن كتابه الشريعة. أكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال أهل العلم انتبه لجملة معان في هاتين الآيتين: وجوه يومئذ ناظرة، تكون وجوه من؟ مؤمنين ولا كافرين؟ وجوه المؤمنين، صحيح، هي وجوه المؤمنين. طيب، إذن الكلام عن أهل الإيمان، وفي قوله وجوه إشارة إلى أن النظر بالعيون، لأن الوجوه هي محل العيون، هذه فائدة ثانية، وجوه يومئذ. فائدة ثالثة أن هذا النظر يكون يوم القيامة ليس في الدنيا. فائدة ثالثة: إلى ربها ناظرة، النظر إلى وجه الله، نظر العيون، لأنه عد النظر بإلى فأفاد نظر العيون. والسنة تواترت كقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر إلى غير ذلك من الأدلة، وهذا كله يكون يوم القيامة. يكرم الله عز وجل في الجنة أولياءه بالنظر إلى وجهه الكريم. الأذان. قال المصنف رحمه الله: وهي التي أهبط منها آدم نبيه، الجنة التي أعدها دار خلد لأوليائه. يقول هي نفسها الجنة التي أهبط الله عز وجل منها آدم نبيه لما أكل من الشجرة، وهذا هو الحق. وجزم ابن تيمية رحمه الله أن هذه المقالة هي التي يقول أهل السنة، وأما من قال إنها جنة كانت عالية في الأرض قال هذا لا يقول أهل البدع، لا يقول إلا أهل أهواء البدع، علما بأن ابن القيم رحمه الله في حد الأرواح حكى الخلاف في المسألة واستطرد في الأدلة ولم يذكر راجحا من مرجح، حتى يتوهم الإنسان أن هذه الأقوال معتبرة وقوية، وربما توهم أنه يقول بها كلها أهل السنة، وليس كذلك. ابن تيمية جزم بأن ما قال المصنفون هذا هو الحق وهو المعروف عن أهل السنة، وجعل قول من يقول إن الجنة التي أهبط منها آدم كانت جنة في أرض عالية من هذه الأرض أو في مكان عالي مرتفع من الأرض، يقول هذا إنما يقوله أهل هوى البدع. ولذلك شوف ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله قال: وهي التي أهبط منها آدم نبيه، لما قال قلنا اهبطوا منها جميعا، يقصد منها الجنة، والاستدلال لذلك قوي وواضح. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، ليست هي هذه الجنة التي يقول بها بعض الناس أنها في هذه الأرض. قال: وخليفته لأرضه بما سبق في سابق علمه، يقصد خليفته أي أن الناس يخلف بعضهم بعضا، فهبط آدم عليه السلام إلى هذه الأرض وذريته من بعده يخلفونه، وهكذا يخلف الناس بعضهم بعضا. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض، خلائف في الأرض لينظر كيف تعملون، هو الذي جعلكم خلائف الأرض يخلف بعضهم بعضا. قال: وخلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به، هو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، أعدت للكافرين. خلق النار، الكلام فيها كالكلام عن سبق خلق الجنة قبل الآخرة، فالنار الآن موجودة، وقد أذن الله عز وجل لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فذلك أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. إذن النار قد خلقت، أعدها دار خلود لمن كفر به. أيضا هنا مسألة ثانية، أن أهل الكفار، وقد تقدم الاستدلال، يخلد أهلها الكفار فيها، لأنه يقول لمن كفر به، وقد تقدم أن العصاة ولو كان في قلوبهم مثقال ذرة من إيمان يخرجون منها، فيبقى أهلها الذين هم أهلها لا يخرجون منها أبدا. وسبق ذكر شيء من الاستدلال لمن كفر به وألحد في آياته وكتبه ورسله وجعلهم محجوبين عن رؤيته، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال: وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا، وجاء ربك والملك صفا صفا، أي يجيء الملائكة مصطفين لعرض الأمم وحسابها وعقوبتها وثوابها. أشار لعرض الأمم، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، ويتولى الله عز وجل حساب الأمم، فيعاقب ويثيب، يعاقب ويثيب. وما تقدم من ذكر الجنة والنار يغني عن الكلام مرة أخرى عن مسألة العقوبة والثواب، والله جل وعلا يحاسب عباده. من الناس من لا يحاسب ولا يعذب، ومن الناس من يحاسب حسابا يسيرا، ومن الناس من يحاسب حسابا عسيرا. قال: وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. توضع الموازين، وأهل السنة يقولون نحن نؤمن بهذا الميزان وأنه حسي وله كفتان، وله كفتان ميزان حسي، لا يقال المقصود من الميزان ليس الميزان الحقيقي وإنما قالوا المقصود العدل، هذا يقوله طوائف المعتزلة، والحق أنه ميزان حقيقي لوزن أعمال العباد، لوزن أعمال العباد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلمتان حبيبتان للرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، ثقيلتان في الميزان، وهذا من العمل. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، فمن ثقلت موازينهم فأولئك هم المفلحون. أكرر مرة أخرى لتأكيد كلام قلناه وكان يمكن أن يكرر كثيرا، أن المصنف يقتبس من الآيات، بل في بعض الحالات يأتي به الآية كاملة أو بنفس لفظها ونصها. قالوا يؤتون صحائفهم بأعمالهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، ومن أوتي كتابه وراء ظهره فأولئك يصلون سعيرا. الناس مقسمون في تناول كتبهم عند تطاير الصحف، فمن الناس من يأخذ كتابه ويؤتى كتابه بيمينه، هذا الذي يحاسب حسابا يسيرا، ومن الناس من يؤتى كتابه بشماله من وراء ظهره، يعني كأنها يعني حالة واحدة، يؤتى بشماله من وراء ظهره. وربما قال بعضهم من الناس من يؤتى كتابه بشماله، ومن الناس من يؤتى كتابه من وراء ظهره، ويمكن أن يقال التناول بالشمال من خلف الظهر لصنف معين من الناس. قال وأن الصراط حق يجوزه العباد بقدر أعمالهم، فناجون متفاوتون في سرعة النجاة عليه من نار جهنم، وقوم أوبقتهم فيها أعمالهم. الصراط حق، هذا مما يكون أيضا يوم القيامة، وهو أحد من السيف، ويضرب على ظهر جهنم أي على متنها، وهو في ظلمة، والناس معهم أنوار بحسب إيمانه، من الناس من معه نور كالجبل، ومن الناس من معه نور على قدر إبهامه يضيء تارة ويطفئ أخرى، وهو مع ذلك مزلق دحض مزلة، وعليه شوك وحسد، وعليه كلالب جمع كلوب تخطف الناس بأعماله. وبالتالي يجوز الناس الصراط بقدر أعماله، فمن الناس من يمشي سريعا كسرعة البرق، ومنهم كالريح، ومنهم كأجاويد الخيل ونحو ذلك ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، ومن الناس من يمشي وتنزلق يد وتعلق يد، أو تنزلق رجل وتعلق أخرى، ونوره إذا طفئ قام ووقف لا يمشي، وإذا أضاء مشى. ثم بناء على تفاوت الناس في السرعة، فمن الناس من هو مسلم ناجٍ، مسلم ناجٍ، ومن الناس من يصيبه مع نجاته شيء، من الناس مخدوش، ومن الناس ناس توبقهم أعمالهم فيقعون في النار. قال فالناجون متفاوتون في سرعة النجاة عليه من نار جهنم، وقوم أوبقتهم فيها أعمالهم، وقوم أوبقتهم فيها أعمالهم. إخواني، مع هذا الإيمان وهذه العقيدة ينبغي التأثر بذلك إخواني، فالإنسان ولو يتخيل أنه هذه اللحظة يمشي على الصراط، ما حاله؟ وهل هو ناج مسلم، أم هو مكدوس في النار، أو هو ناج وأصابه ما أصابه من ألسنة النار ونحو ذلك؟ هذه مواقف آتية بلا شك، ولكن نعوذ بالله من الغفلات، نؤمن ونتأثر بذلك يا إخوة، ويكون لذلك الأثر عمل وسلامة من المعاصي. ثم قال والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم تريده أمته، لا يظمأ من شرب منه، ويزاد عنه من بدل وغير. أيضا نؤمن مما يكون يوم القيامة الحوض الذي آتاه الله عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، هو يكون في عرصات القيامة، ليس هو نفسه النهر الذي يجري في الجنة، لكنه يمد منه من الكوثر، يمد من الكوثر، يعني يصب من نهر الكوثر في هذا الحوض الماء، له ميزابان، فيمد من نهر الكوثر. هذا النهر، هذا الحوض الذي في الموقف أبيض من اللبن وأحلى من العسل، زواياه سواء، يبلغ الإنسان أقصاه مسيرة شهر، وفي بعض الأدلة أنه ما بين أيلة وعدن، أيلة في الشام وعدن في اليمن، فهو حوض عظيم، كيزانه كعدد نجوم السماء. النبي صلى الله عليه وسلم يتقدم أمته وفرطهم، أي متقدم عليهم إلى الحوض، يكرم من يأتي من أمته، يكرم من يأتي عليه الصلاة والسلام، من يأتي من أمته يعرفهم غر محجلين من آثار الوضوء، ومع ذلك يخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يذاد يبعد بعض أمته عن الحوض بسبب التغيير والتبديل. بعد ما يقول النبي عليه الصلاة والسلام أمتي أمتي، يقال له إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فسحقا لهم فسحقا، هؤلاء الذين يذادون عن الحوض، من بدل وغير. وبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن من شرب منه لا يظمأ أبدا، لا يظمأ أبدا من شرب من هذا الحوض. فيه الإيمان بهذا الحوض، والحديث في الحوض متواتر، رواه نحو 30 صحابية من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا يرد ولا ينكر. وأيضا مما ينبغي العناية به حسن الاتباع وترك الابتداع، والحفاظ والمحافظة على الدين والإيمان حتى لا يزاد الإنسان وحتى لا يبعد عن هذا الحوض. وفيه يعني علو منزلة النبي صلى الله عليه وسلم وفضله، قال أهل العلم وذلت السنة أيضا أن لكل نبي حوضا، قالوا وحوض النبي صلى الله عليه وسلم أعظم وأكبر، وأمته أكثر الأمم بلا شك، صلوات ربي وسلامه عليه. الزمن وين أصلا؟ كم بقى الإقامة؟ 5 دقائق؟ ها؟ طيب، أنا الحقيقة عندي رغبة في الإكمال، لو صبر الناس معي بعد الصلاة ما عندي مانع. ها؟ نكمل هذه الليلة، عندكم استعداد؟ مستعدين؟ نعم، إن شاء الله خير. مستعدين للخير يعني، ها؟ لإكمال يعني هذه الفقرات. طيب، ممكن نتيح فرصة الأسئلة، أو يمكن أن أرجع يسيرا إلى صفة الكلام لزيادة بعض المسائل فيها من باب الفائدة، وإلا فما ذكر المصنف شرح شرحا مناسبا. لو عندكم سؤال وأمكن الإجابة عليه ممكن، أو في 5 دقائق نحاول نذكر بعض المسائل المفيدة، لأنه أشرنا إلى أن القرآن كلام الله وأنه غير مخلوق، وأشرنا عرضا إلى أنه بصوت يسمع، وما تكلمنا عن هذا تفصيلا ولا عن تعلق الكلام بالمشيئة. نكمل ولا نفتح المجال للأسئلة؟ ما بالفائدة، نكمل. طيب، كونه بصوت يسمع دل على ذلك جملة أدلة، منها قول الله جل وعلا وكلم الله موسى تكليما، فلو كان كلام الله لا يسمع وليس بصوت لن تكون لموسى عليه السلام مزية على إخوانه من الرسل. ليه؟ لأنه في هذه الحالة لا بد من واسطة لنقل الكلام، فإذا قلنا سمع من ملك فما الفرق بينه وبين بقية الأنبياء والرسل؟ وإذا قيل بقول المعتزلة الشجرة هي التي تكلمت، فمنزلته في هذه الحالة أقل من منزلة من سمع من الملائكة، الملك خير من الشجر، صحيح؟ إذن كونه سمع كلام الله فجعل خصوصية له يفيد أن كلام الله بصوت وأنه يسمع. لكن لا تنسى الأسس الثلاثة، صفات على وجه الكمال لا تشبه صفات خلقه، لا نعرف كيفية ذلك، الأسس الثلاثة احتفظ بها. طيب، ومما يدل على أنه يسمع ما جاء في الحديث إن الله ينادي آدم عليه السلام بصوت فيقول يا آدم، فيقول لبيك وسعديك، فيأمره بأن يخرج بعثا من ذريته إلى النار، فيقول من كم يا رب؟ فيقول من كل 1999 إلى النار. وأشفق الصحابة لما سمعوا هذا، لكن الشاهد أنه يناديه وبصوت يسمع. أيضا مما جاء في الحديث إن الله ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، بصوت. قال أهل العلم أيضا ما ورد من لفظ النداء، من لفظ النداء وناديناه من جانب الطور الأيمن ناديناه، قالوا النداء هو الكلام بصوت رفيع يعني صوت عالي، وبالتالي لو لم يكن كلامه بصوت ما قال ناديناه وناديناه. هذه كلها أدلة على أن كلامه بصوت يسمع، صوته هو جل وعلا بصوت المخلوقين. طيب المسألة الأخيرة أن كلامه الذي يكلم به الملائكة والرسل وكلامه مع الناس يتعلق بمشيئته، لأن هذا الكلام يقع في أزمنة متفاوتة. نادى من قبله أبانا آدم عليه السلام صحيح، طيب، ونادى الملائكة وينادي جبريل ويكلمه، ونادى موسى عليه السلام وكلم محمد عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء والمعراج، وأخبر أنه سيكلم عباده يوم القيامة، ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه وسيكلمه لاحق. هذه كلها تفيد أن كلامه يتكلم به في مع أناس في أزمنة متفاوتة وفي أحوال مختلفة، فيفيد تعلق كلامه بمشيئته. ومما يؤكد هذه الحقيقة قول الله جل وعلا إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فأفاد أنه عند إرادة إيجاد شيء لم يكن كلام في الأزل، أن نقول له يعني عند إرادة إيجاده أن نقول له كن فيكون. على كل قال أهل العلم إذن كلام الله غير مخلوق، والله عز وجل يتكلم بكلام ليس ككلام البشر، وأنه بصوته هو جل وعلا يسمعه من شاء من عباده، وأن كلامه ليس بمخلوق، وأنه يتكلم ما شاء متى شاء. ومراتب الوحي تفيد أيضا أن كلام الله بصوت يسمع، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، فالكلام الذي بوحي غير الذي يكون من وراء حجاب، من وراء حجاب أن يكلمه فيسمعه ولا يراه لوجود الحجاب، فدل على أن كلام الباري جل وعلا يسمع، وأنه ليس بمخلوق، يسمعه من شاء من خلقه. نتوقف لنواصل بعد الصلاة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل قراءة كتاب أبي زيد القيرواني رحمه الله، والباب الخاص بالواجب من أمور الديانة بما تنطق به الألسنة وتعتقده القلوب. فقال رحمه الله: وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصها، فيكون فيها النقص وبها الزيادة، ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل، ولا قول وعمل إلا بنية، ولا قول وعمل إلا ونية إلا بموافقة السنة، وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة، وأن الإيمان قول وعمل. هذه من مسائل السنة التي أشير إليها سابقا. الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح. فالمصنف رحمه الله مشى ما عليه أهل السنة من أن الإيمان ليس هو مجرد تصديق فقط، وإنما الإيمان قول باللسان وعمل بالقلب، ومنه إخلاصه، وعمل بالجوارح أن يقوم بالقلب وباللسان وبالجوارح. وعليه فالإيمان شعب كثيرة، ليس شعبة واحدة، هذه الشعب متفاوتة، منها أصول لو زالت أو زال واحد منها ما بقي الإيمان أصلا، ومنه شعب هي واجبات يكمل بها الإيمان الواجب، إذا فقدت فقد كمال الإيمان الواجب. لا يخرج الإنسان في هذه الحالة من مسمى الدين والإيمان، وأيضا لا يعطى الوصف الكامل، ما يقال مؤمن كامل الإيمان، ولا نقول إنه كافر، وإنما يقال مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، لا يعطى الوصف الكامل ولا يسلب عنه اسم الإيمان بحيث يفهم منه أنه كافر خارج عن الملة، ليس كذلك. والأدلة من الكتاب والسنة كثيرة لبيان هذه الحقيقة، لكن طلبا للاختصار نقتصر هنا على شيء من الاستدلال، كقول النبي عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وستون، أو قال بضع وسبعون شعبة، الإيمان بضع وستون شعبة. لاحظ، جعل الإيمان متركبا من شعب كثيرة، ليس شعبة واحدة، بضع وستون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله. في هذا فائدة، أن أعلى مراتب الإيمان التوحيد، ولا بد من النطق به، ولهذا قال قول لا إله إلا الله، يتكلم به، يكون اعتقادا في القلب ويتلفظ به اللسان ويتكلم الإنسان به، ففيه أن قول اللسان داخل في مسمى الإيمان. هذه الفائدة الثانية. إذن في شعب الإيمان ما هو أعلى المراتب، والإيمان يقوم باللسان، ولهذا قال قول اللسان. ثم قال: وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فيه فائدتان: الأولى أن بعض شعب الإيمان تكون في أقل الشعب وأقل المراتب، ما تصل إلى درجة أعلى شعب الإيمان، وإنما في أقلها. الفائدة الثانية من هذه الجملة أن بعض شعب الإيمان تقوم بالجوارح، لأن إماطة الأذى عن الطريق بالجوارح، إذن ففيه دلال على أن أعمال الجوارح من الإيمان. ثم قال: والحياء شعبة من الإيمان. الحياء شعبة من الإيمان، فيه أن الحياء عمل قلبي، لأنه هيئة راسخة في النفس، إذا وجدت فصاحب الحياء يفعل الخير على أحسن الوجوه طلبا للحياء من يعبده، وأيضا يترك ما نهى عنه وحرمه حياء، ولذلك الحياء لا يأتي إلا بخير. فجعل الحياء الذي في الحياء الذي في القلب من شعب الإيمان، فدل على أن الإيمان يقوم أيضا في القلب. ثم ذكر مسألة ثانية مهمة جدا جدا في تعريف الإيمان، قال: يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصها، فيكون فيها النقص وبها الزيادة. إذن الإيمان مع كونه قولا وعملا ويقوم بالقلب واللسان والجوارح، لا بد من التنبه إلى أنه يزيد وينقص، يزيد وينقص. في الكلام الأول، وهو أن الإيمان قول وعمل، به تفارق كلام المرجئة وفرق المرجئة الذين يخرجون العمل عن مسمى الإيمان، ثم هم بعد ذلك أصناف وطوائف، منهم غلاة خارجون عن الملة لما قالوا الإيمان هو المعرفة فقط، لو عرفت الإيمان وإن لم يقم بالقلب شيء قالوا فأنت مؤمن، هذا قال الجهم في صفوان، قال العلماء وكفره أهل العلم بأمور منها هذه المقالة، لأنه يلزم من كلامه أن إبليس مؤمن لأنه يعرف ربه، ويلزم منه أن فرعون مؤمن لأنه قد عرف ربه، فقال أهل العلم، وهذا يفيد التكذيب بهذه النصوص، فهذه المقالة كفر. ومن الناس من قال إن الإيمان تصديق بالقلب فقط، وهي المقالة المشهورة عن المرجئة الجهمية، ومن الناس من قال إنه قول باللسان وعمل بالقلب، وإن كان يقصر العمل على التصديق، هذا صنف، وقد يكونون أيضا أشبه بمن سبق، لكن يوجد منهم من يقول، وهذا صنف آخر يقول العمل ليس ما يسمى الإيمان لكنه مهم لا بد منه، ويقول لا بد منه، بل قد يتضرر الإنسان بترك شيء من العمل أو بالوقوع في شيء من الكبائر. هذا الصنف الأخير هم المشهورون بمرجئة الفقهاء، المشهورون بمرجئة الفقهاء، وهؤلاء أقرب إلى أهل السنة. ولاحظ ذكرنا المقالة الأولى من طائف المرجئة التي هي أبعد الطوائف عن الحق، وذكرنا أيضا أقوال الأخرى لأهل الإرجاء، كلهم أخرج العمل من مسمى الإيمان. والمقالة الثانية لما نقول يزيد وينقص، يزيد وينقص، هذه المقالة وهذه الفقرة الرئيسية المهمة يفارق الإنسان بها مذاهب الوعيدية من الخوارج والمعتزلة، لأنهم يرون أنه لو نقص الإيمان يعني أنه زال كله، ولو ارتكب الإنسان كبيرة خرج من الإيمان بالكلية. يعني كونه يبقى أصله وينقص شيء منه هذه عندهم ما موجودة. ولهذا قل أنت يزيد وينقص، يزيد وينقص، في بعض حالات النقص لا يخرج الإنسان من الإيمان، وإذا نقص أصله فذهب أصله، ذهب الإيمان كله، ذهب الإيمان كله. لكن قد ينقص فيترك العبد شيء من الواجبات ولا يكون بذلك كافرا، وقد يقع في شيء من المحرمات التي هي أقل من الكفر والشرك فلا يعد أيضا كافرا خاليا من الملة. وما سبق من بعض الكلام يفيد في هذا الموضع، ولكن سنؤخر بعض الكلام لاحقا إن شاء الله. الإيمان يزيد وينقص، أدلته أيضا أكثر من أن تحصر، منها قول الله جل وعلا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وما كان يزيد فما قبله كان ناقصا، وما يقبل الزيادة يقبل النقصان بداهة، ومع ذلك جاء ذكر النقصان كقول النبي عليه الصلاة والسلام عن المرأة ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن، فبين نقصانه. وتقدم معنا في الشفاعة أن الله يأذن للشفعاء بأن يشفعوا فيخرجون من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فهذا يفيد أن الإيمان يضعف حتى يصل إلى هذا الحد، بل من الناس من في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، ومن الناس من في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. إذن فالإيمان يزيد وينقص، يزيد وينقص، وللزيادة أسباب، من أشهرها أنه يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصها، فيكون فيها النقص وبها الزيادة. بل حتى نقول إن الإيمان في القلب الذي معه التصديق يزيد وينقص، هذا هو الحق، بمعنى أن التصديق يتفاوت أهله فيه، لا نعني أنه معه شك، لا، وإنما يزداد قوة. هذه المعاني والأمور الوجدانية لا يقال إنها متساوية، كالعلم مثلا، العلم ما يكون دائما شيئا واحدا، مثلا المسألة إذا وقفت على دليلها فأول الأمر سمعت دليلا واحدا فصار لك العلم بذلك، ثم فيما بعد إذا بك تسمع أن لهذه المسألة 30 دليلا مثلا من الكتاب ومن السنة، ثم ننقل لك الإجماع وأنه لا يتخلاف، قوي العلم صحيح، وازداد معناك في البداية موقن لكن هنا ازداد اليقين. وهكذا في هذه الأمور التي في القلوب والأمور الوجدانية تتفاوت، ليس شيئا واحدا، كجوع الناس وعطشهم يبتكون جعان شديد، يبتكون جوع أقل صحيح، الحزن نفس الشيء، قد يشتد وقد يضعف، والفرح كذلك، العلم كذلك، التصديق قالوا يتفاوت مع أن صاحبه لا يكون شاكا لكن يتفاضل. ولذلك قالوا إن إبراهيم عليه السلام طلب زيادة اليقين بأن يريه الله عز وجل كيف يحيي الموتى، لم يكن شاكا ولكن طلب زيادة اليقين. قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، ليطمئن قلبي. الشاهد إذن، ولهذا قالوا كلما تنوعت وسائل المعرفة وتنوعت الأدلة يزداد الإنسان يقينا، فأفادنا أن التصديق يتفاضل الناس فيه متفاوتون، وقد يقع في القلب من المعاني ما يصير الإنسان به أكثر أجرا مع أنه في الظاهر يساويه آخر في صورة العمل. هذا وارد جدا يا إخوة. إذن فالتفاوت الزيادة والنقصان لأسباب منها العمل، فمن كان أكثر عملا كان أكثر إيمانا. ولهذا قد يموت الإنسان شهيدا في سبيل الله فيجد درجة عالية، ويكون معه شخص آخر يبقى بعده سنين، قد يبقى 20 عاما، فيكثر من ذكر الله ومن الصلاة والزكاة والصيام ولا يموت شهيدا، فيفوت صاحبه الذي مات شهيدا، وقد دلت السنة على ذلك. إذن كلما كثر العمل زاد الإيمان. قال ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل، يعني لا يمكن أن يكمل إيمانك وأن تتكلم بلسانك وتعبر عما في قلبك إلا إذا وجد العمل، إلا إذا وجد العمل، فلا بد من العمل، لا بد من العمل. ولا تنس ما سبق من شيء من الاستدلال، وخاصة لما ذكرنا آية سورة الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. لاحظ إقامة الصلاة والإنفاق من العمل، من العمل. والله جل وعلا ذكر الخصال الواجبة في الإيمان هنا: إنما المؤمنون، فدل على أنه لا بد من هذا العمل. ثم نبه المصنف أنه لا يقبل ولا يصح القول والعمل إلا بالنية، بل ولا يصح ولا يقبل شيء من هذه، أعني من القول والعمل والنية، إلا بموافقة السنة. فكأن المصنف يريد أن ينبه إلى أن شرط قبول الأعمال وصحتها أن يكون ذلك بنية وإخلاص. ثم نبه إلى أن العمل لا يقبل ولو وجد الإخلاص إلا إذا وافق السنة وترك الابتداع، وترك الابتداع، فما يبتدع وإنما يتبع ولا يبتدع، لأن العمل المخالف للسنة ولو حسن قصد صاحبه غير مقبول، مردود، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ثم قال المصنف: وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة. يقصد المصنف الرد على الوعيدية الذين يخرجون المؤمنين بكل ذنب يرتكب، بكل ذنب يرتكب، أي ذنب تعمله سواء كان كذبا أو شرب خمر أو ربا أو زنا أو نحو ذلك من كبائر الذنوب، ولو كان صاحبها ممن لا يشرك بالله ولم يكن على نفاق اعتقادي، عند هؤلاء خارج من الله خلاص. ولذلك عند أهل السنة قال: لا يكفر أمثال هؤلاء، لا يكفر أمثال هؤلاء من أصحاب الذنوب الذين معهم أصل دينهم وإيمانهم، لا نكفرهم ولا نخرجهم من الإيمان لأدلة كثيرة، ولكن نذكر نوعها بإجمال، وهي قواطع مما يبين أن أصحاب هذه الذنوب، الذنوب التي هي أقل من الكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الاعتقادي، هذه الذنوب إن وقع فيها صاحبها لا يخرج من الملة. ما الدليل على ذلك؟ أدلة كثيرة جدا، منها ما سبق من ذكر قول الله جل وعلا ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلو كان خاليا من الملة ومات على ذنبه فإنه يصدق عليه إن الله لا يغفر أن يشرك به. ثم القواطع من أحاديث الشفاعة تفيد أن أصحاب هذه الكبائر ليسوا بخاليين من الملة. ثم أيضا نجد في هدي النبي عليه الصلاة والسلام ومعاملته ما يفيد عدم إخراجه للعصاة من النار من الإيمان، لا يخرج من الإيمان. لماذا؟ أولا ما اشترط العصمة من الذنوب لتصحيح عقد الزواج، وما اشترط لاستمراره العصمة من الذنوب. هل وجدتم أنه فسخ العقد لأجل ذنب من هذه الذنوب؟ لا. طيب أيضا نبه بقاطع آخر كما ذكر ابن عبد البر في شرح الموطأ وذكر غير من أهل العلم، قالوا وجدنا أنه في هذه الشريعة قد يطهر الإنسان بنار فيخرج منها فيدل على عدم كفره، وقد يطهر بعقوبات في هذه الدنيا ولا يحكم عليه بأنه مرتد. هذه قواطع إخوة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر في البيعة أمورا وأخذ البيعة فيها على أصحابه قال فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له، ومن لم يعاقب به إن شاء وستره الله فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. لاحظ لو كان كافرا مرتدا، لاحظ لو كان كافرا مرتدا فقتله لا يطهره، لا يطهره صحيح، يعاقب ويخلد في النار. لكن هذا الذي يجلد دل على أنه ليس بكافر، تقطع يده دل على أنه ليس بكافر. يا أخي لو قتل إذا كان زنى وهو محصن فقتل فهذا لا يفيد كفره لأنه يكفر به ذنبه أيضا، لا يحكم عليه بأنه مرتد. ومن القواطع أيضا أن أصحاب هذه الذنوب لو ماتوا وهم على أصل الإسلام ما أفاد الشارع بأنهم لا يرثون، لأنه لا يتوارث أهل ملتين شتى، فدل على أن لهم حكم الإسلام ليسوا بخارجين منها. أما رأيت أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان يؤتى إليه برجل يشرب الخمر مرارا فقال بعضهم لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. لو كان كافرا ما قال فيه عليه الصلاة والسلام ذلك. إذن لا نكفر أحدا من أهل القبلة بكل ذنب ارتكبه. ثم قال المصنف أن الشهداء أحيانا عند ربهم يرزقون، لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال وأرواح أهل السعادة باقية ناعمة إلى يوم يبعثون، وأرواح أهل الشقاوة معذبة إلى يوم الدين. أرواح أهل السعادة باقية ناعمة إلى يوم يبعثون. إذن موت الأرواح بمفارقتها للأبدان، موت الأرواح بمفارقتها للبدن، انتبه للمسألة دي. ثم هي تبقى إما معذبة وإما منعمة، والناس متفاوتون. فمثلا الشهداء يوم القيامة يكونون بعد مفارقة أرواحهم لأجسادهم في عالم البرزخ قبل يوم القيامة تكون أرواحهم في حواصل طير خضر تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش، هذه منعمة. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام أرواح المؤمنين أنها تكون طيرا يعلق من شجر الجنة. إذن أرواح أهل السعادة باقية منعمة إلى يوم يبعثون، وأرواح أهل الشقاوة معذبة إلى يوم الدين. في هذا أيضا إشارة إلى ما يجري من عذاب القبر ونعيمه، وأن الأصل كما قال غير واحد من أهل العلم أن العذاب والنعيم للأرواح أصالة والبدن تابع لذلك، بمعنى أن البدن يعرض له العذاب ويعرض له النعيم، بدليل أن الإنسان إذا قبر وأعيدت إليه روحه يسأل، فإن لم يجب ضرب بمرزبة من حديد. إذن هذا عذاب أصاب الروح والجسد، أصاب الروح والجسد. ولما ذكر أن أرواح المؤمنين في الجنة وأن أرواح الشهداء أعلى من ذلك، هذا يفيد أن النعيم وقع للأرواح منفصلة عن البدن وقد تتصل به، والله أعلم بالكيفيات، الله أعلم بالكيفيات. وكذا العذاب، بدليل أن العبد يفرش له من النار ويفتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها، بعكس المؤمن فإنه يفرش له من الجنة ويفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها وطيبها. هذا ما يقع عليه الأبدان وهي تابع عليه الأرواح في ذلك. إذن ففيه الإيمان بما يكون في البرزخ. ثم قال: وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويسألون، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. طيب، وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويسألون، وإن قصر المصنف الفتنة على أهل الإيمان خاصة، ولكن ظاهر الأدلة أن هذه الأمة ابتلى في القبور، أن هذه الأمة ابتلى في القبور، والظاهر أنها لأمة الدعوة، إن هذه الأمة ابتلى في قبورها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. الظاهر من الدليل أن هذه الفتنة لكل الأمة ليس خاصا بأهل الإيمان فقط، لكن يمكن أن نقول قصر المصنف ذلك لفائدة، وهي أن المؤمن يثبت، ولهذا قال: وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويسألون، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالمؤمن يسأل ويقعد على قبره ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في البخاري وغيره، والنبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذه فتنة القبر، وهي غير مسألة عذاب القبر ونعيمه السابقة، فتنة يعقبها عذاب أو نعيم. يسأل، فتنة بمعنى الاختبار، يسأل عن ربه وعن دينه وعن نبيه صلى الله عليه وسلم، يسأله ملكان أسودان أزرقان كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وأن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم ولا يسقط شيء من ذلك عن علم ربهم، وأن ملك الموت يقبض الأرواح بإذن ربه. يمكن أن نقول في هذا إشارة إلى الإيمان بالملائكة. بقي الكلام عن الإيمان بالكتب، أين هو؟ شوف، الإيمان بالله ذكره، الإيمان بالرسل، وقبله الإيمان بالقدر، وذكر الإيمان باليوم الآخر وشيء مما يجري فيه، والآن هنا إشارة إلى الملائكة لما ذكر الحفظة الكاتبين، إشارة الإيمان بالملائكة. أين الكتاب؟ ممكن نقول: وأنزل عليه كتابه الحكيم، لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام كلام، ممكن نقول بذلك، لأنه لما ذكر أن المصنف، نقصد المصنف هنا، هل أشار إلى كل أصول الاعتقاد؟ يمكن أن نأخذ ذلك من قوله: ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة بمحمد النبي صلى الله عليه وسلم، فجعله آخر المرسلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وأنزل عليه كتابه الحكيم وشرح به دينه القويم وهدى به الصراط المستقيم. وأيضا لما قال: الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم، إنما هو بالعلم وبالوحي، صحيح، قل إنما أنذركم بالوحي، ونحو ذلك. إذن في ضمنه إشارة إلى الإيمان بالكتب، والآن هنا إشارة إلى الإيمان بالملائكة، وأن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم ولا يسقط شيء من ذلك عن علم ربهم، وأن ملك الموت يقبض الأرواح بإذن ربه. حفظ الملائكة قال العلماء نوعان: حفظ مما ينزل من المصائب ونحو ذلك، فإذا جاء القدر خلوا بين العبد وبين القدر، له معقبات بين يديه من خلفه يحفظونه من أمر الله، هذا نوع من الحفظ. والحفظ الثاني هو الذي أشار إليه، وأن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم، يكتبون كل أعمالهم ويحفظونها لهم ويسطرون كل ما يقول العبد ويعمل. وظاهر الأدلة أن ما يهم الإنسان به يطلع الله عز وجل عليه أولئك الكتب الحافظين. فلذلك يقولون: يا ربي إن عبدك فلانا هم بذنب أو هم بحسنة، فظاهره أن الله أطلعهم على ذلك ومكنهم من ذلك، ولا يسقط شيء من ذلك عن علم ربهم. يعني مع كونهم يكتبون ويحصون على العبد أعماله من حسنات أو سيئات، فالملك الذي على اليمين يكتب الحسنات والذي عن شماله يكتب السيئات. والكتابة متعددة متنوعة، يعني إذا ذكر الملكان هنا في الكتابة عن اليمين وعن الشمال، كذلك توجد كتابات أخرى كذكر الملائكة يوم الجمعة، فإنهم يكتبون الأول فالأول، من جاء في الساعة الأولى كتبوه، وهكذا حتى إذا صعد الإمام المنبر طوت الملائكة الصحف وجلسوا يستمعون الذكر، فظاهر أنه كانت كتابة. وأيضا كتابة أخرى لما قال الرجل والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بهم: سمع الله لمن حمده إلى آخره، فالنبي عليه الصلاة والسلام سأل: من القائل؟ حمدا كثيرا طيبا إلى آخره. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من القائل؟ إلى أن قال: رأيت 32 ملكا يبتدرونها، أيهم يكتبها؟ فالظاهر في ملائكة أيضا يكتبون كتابات خاصة، ولذلك ملائكة يشهدون الذكر، وملائكة يجتمعون عند صلاة العصر وصلاة الفجر ونحو ذلك، والله أعلم. قال: وأن ملك الموت يقبض الأرواح بإذن ربه، يقبض الأرواح بإذن ربه. ملك الموت ما سماه عزرائيل لو ملاحظ، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل به، ويبدو أن هذا الاسم مأخوذ من صحف أهل الكتاب، ولم يأتي في السنة ما يفيد ثبوت هذا الاسم، فعندئذ ترك استعماله والتوقف فيه. لما كده يا جماعة ما ندري هل هذا اسمه أو ليس اسما له، إذا أخذ من صحف أهل الكتاب لا نعرفه هل هو ثابت ولا غير ثابت، حظنا فيه التوقف ونقتصر على ما جاء في كتابنا من ذكر ملك الموت. إن عليكم لحافظين كراما كاتبين، طبعا في الاستدلال لما سبق. ثم قال المصنف: وأن خير القرون القرن الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. وأن لا يذكر أحد من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بأحسن ذكر، والإمساك عما شجر بينهم، وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج ويظن بهم أحسن المذاهب. هذه مسألة الصحابة، الواجب علينا أن نعتقد عدالتهم وخيريتهم وأن نحبهم وأن لا نذكرهم إلا بالجميل، وأن نذب عنهم وندافع عنهم وأن لا نذكرهم بالسوء. هذا مما يجب علينا. الصحابة أو الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ومات على إيمانه، قال أهل العلم: وعلى الصحيح لو تخللت ردة وإن لم يلقى النبي عليه الصلاة والسلام بعد رجوع الإسلام فهو صحابي، فهو صحابي. القرن الذي قرن الصحابة هو خير القرون، الحديث المتواتر من قول النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني، ثم الذين يلونه. قال المصنف: الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به. الذين رأوا، أو نقول الذين لقوا النبي صلى الله عليه وسلم، رأى أو لم يرى، إذا لم يرى لعارض العمى مثلا فنقول لقيه وهو مؤمن به فهو صحابي. ثم إليهم في الفضل: الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، للحديث أيضا الذي تقدم ذكره: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. نقدم الصحابة إذن في الفضل ونعتقد عدالتهم، والمقصود من عدالتهم ليس المقصود منه عصمتهم، انتبهوا إخوة، وإن كنا نعتقد التفاوت في المراتب ولكن لا نعتقد عصمتهم، لكن نعتقد خيريتهم وأنهم أفضل ممن جاء بعدهم. لكن ما المراد من عدالتهم؟ أن أخبارهم مصدقة، وأن أخبارهم مقبولة، وأن أقوالهم مصدقة، تجاوز القنطرة خلص. يعني إذا أنت كنت تمتحن أو تقرأ في كتب الجرح والتعديل هل فلان عدل أو مطعون فيه، أما الصحابة لا، ما يسأل خلص. أول ما يقال روى هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلان من الصحابة مقبول لعموم الأدلة. قال الحافظ العلائي من أقواها قول النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع: ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب. قال ما قال ألا فليبلغ الشاهد العدل، ما قيد صحيح، وإنما قال ألا فليبلغ الشاهد منكم العدل، قال لأنهم عدول كلهم عنده عليه الصلاة والسلام، كلهم عدول، فأمرهم بأن يبلغوا لثقته عليه الصلاة والسلام فيهم، وقد قال لا تصبوا أصحابي إلى غير ذلك. ثم لما ذكر فضل الصحابة على سائر الناس إلى الأنبياء والرسل عاد ليفاضل بين الصحابة فقال وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون، ورتبهم أبو بكر ثم عمر، هذا الترتيب، ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. كان الصحابة على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يخايرون، يقولون أبو بكر ثم عمر، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يرد عليه، لا يرد عليه، فقط تنازعوا في المفاضلة بين علي وعثمان، الأكثر على تقديم عثمان على علي رضي الله عنه، وقليل يقدم علي على عثمان رضي الله عنه. ابن تيمية رحمه الله يشير إلى أن هذا الخلاف ارتفع، وارتفع من أيام الصحابة. كيف؟ قال لأنه في اختيار الخليفة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يخبر أنه ما رأى أحدا يعدل بعثمان رضي الله عنه غيره، فارتفع النزاع فقدم إذن عثمان على علي رضي الله عنه. وكان من طريقتهم أنهم يقدمون في الخلافة حتى الأفضل ديانة. شوف في السقيفة أما قدموا أبو بكر رضي الله عنه بناء على دينه وإيمانه، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام رضيه لنا لديننا أفلا نرضاه لدنيانا، وبينوا أنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صاحبه في الهجرة ونحو ذلك من الفضائل، فقدموه لأجل ذلك مع أهليته للخلافة، مع أهليته للخلافة. إذن هذا في المفاضلة، من في التقديم والترتيب من جهة المفاضلة، أما من حيث الخلافة لا بد من هذا الترتيب: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، إياك أن تخالف هذا الترتيب. قال أهل العلم من خالف هذا الترتيب فيضلل ويبدع، لكن في المفاضلة في تفصيل أبو بكر ثم عمر إجماعا في الأفضلية والخيرية، حتى دي ما يقبل فيها النزاع، ولكن جرى نزاع في المفاضلة بين علي وعثمان رضي الله عنهما. لكن بلا شك الأربعة خير من غيرهم، الأربعة خير من غيرهم. ثم هنالك ترتيب بحسب الأقدم فالأقدم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضاهم: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى، كلا، السابق منهم والمتأخر. ولهذا جزم ابن حزم فقال إن الصحابة كلهم في الجنة، الصحابة كلهم في الجنة بناء على هذا الدليل وكلا وعد الله الحسنى. قال المصنف: وأن لا يذكر أحد من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بأحسن ذكر. لا بد من سلامة اللسان، قل خيرا في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله أثنى عليهم في كتابه: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى آخر الآية، ولا غير ذلك من النصوص التي تفيد أنهم أهل صدق وأنهم أهل فلاح وأهل خير رضي الله عنهم أجمعين، نذكرهم بخير ولا نذكرهم بسوء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، لا يذكر أحد من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بأحسن ذكر والإمساك عما شجر بينهم. جرت بعض الأمور علما بأن أكثر الصحابة ما لابس الفتن، ذكر العلماء وروى الأخيار بأنه لما وقعت الفتنة لم يتلبس بها من الصحابة إلا قليل، أقصى ما ذكروه أنهم ما تجاوزوا الستين أو ما بلغوا الستين. هذه فائدة انتبه لها. ثانيا، هؤلاء الصحابة قد جاء فيهم من النصوص الربانية، وقد علم الله عز وجل عنهم ما يقع منهم وقد زكاهم وأثنى عليهم، فأمسك لسانك. الأمر الثالث، المنقول عن الصحابة، المنقول عن الصحابة من المساوئ قال العلماء نوعان: إما ذنوب محققة، وهذه مذكورة عن قليل منهم اقترن معها من التوبة أو الحدود أو من الوعد بالمغفرة، وهذه كلها كفارات للذنوب، بل فيهم من قيل لهم: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. النوع الثاني ليس من الذنوب المحققة، وإنما هم الاجتهادية، فجرى قتال وجرى ما جرى، هذا المقصود من قوله والإمساك عما شجر بينهم. أولا هي ليست ذنوبا حتى تستنقصهم، وثانيا تنبه إلى أن كثيرا من المنقول كذب، وأن بعضه صحيح لكن غير من سياقه وزيد فيه فزاد الطين بلة، وقد يقع في القلوب ما لا يحمد من البغض والكراهية، فاحذر أمسك. وما صح منه قال أهل العلم فلهم من الوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم، ولهذا قال: وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج ويظن بهم أحسن المدائن. أنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج، لا تنسى ما سبق، أثنى عليهم ربهم ووعدهم الجنة وهو يعلم ما سيصدر منهم، صحيح ولا صحيح يا جماعة؟ حق ولا محق؟ وعدهم بالجنة، وكلا وعد الله الحسنى، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وعدد ستة مكمل لهؤلاء العشرة، وذكر أسماء مفردة كزيد بن ثابت بن شماس، وذكر أيضا أبا سلمة، وذكر جعفر بن أبي طالب، وذكر عبد الله بن رواحة، وذكر من ذكر بأنه مؤمن: إن ابني العاص مؤمنان، يريد عمرا وهشاما رضي الله عنهما، وذكر طائفة من أصحابه كبلال رضي الله عنه أنه في الجنة، وذكر أن أهل بيعة الرضوان كلهم في الجنة، لا يلج النار أحد من بايع تحت الشجرة، وهكذا. وبالتالي يا أخي، هذه النصوص المتكاثرة التي تفيد دخولهم الجنة قد أثنى عليهم ربهم ووعدهم بالجنة وقد علم ما سيصدر منهم وقد عفى عنهم، تسمى المخارج. وإذا كان الإنسان يحسن الظن بكبرائه قد يهفو وقد يزل فيقول: إن شاء الله مغمور في بحور حسناته، فكيف بهؤلاء الأكابر؟ الآن الإنسان لو معجب بشخص ولو بشيخه، شاف أنه بعض الأغلاط، مع أنه لو شافها من غيره ما بخليه، مع أنه للت هذه النفوس فيها ما فيها، خلوا بالك، لكن لو شوتها من شيخه يا سكت خليته، ومرة دي يبتلى بها أهل التنظيمات أيضا، إن جد من جماعته بيخليها، إن جد من غيره والله يقوم عليه قومة عمره ما شافه. المهم كذا نفسك في ذي، في إنه الإنسان يحسن الظن بصاحبه ويلتمس له أحسن يعني المخارج، إذا كان هذا في أحدنا فكيف بالأكابر الذين شهد لهم ربهم بالإيمان وبالإخلاص وبالصدق ونحو ذلك من الأدلة، وظن بهم أحسن المذاهب. والصحابة فرحوا لما سمعوا قول النبي عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب. ماذا قال عبد الله بن عمر؟ قال: وإني لو أحب الله ورسوله وأحب أبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معه. صحيح. والحديث حديث من؟ حديث أنس رضي الله عنه. نعم. فالشاهد إذن لاحظ فرح الصحابة، قالوا إحنا ما عملنا مثل هؤلاء الأكابر، لكن والله اليوم فإحنا فرحا عظيما، لأن المرأة مع من أحب. فأحبهم يا أخي ودافع عنهم، ونحن في زمان نحتاج إلى هذا الكلام كثيرا. شوف الشيعة الآن كثروا وانتشروا، وإن كان في تهويل مبالغ فيه، حتى قبل يومين وكنا نسمع ما يجري في نيجيريا من كثرة الروافض الأخيرين، لكن قرأت كلاما لبعض الإخوة من نيجيريا يقول في تهويل أكثر من اللازم، ما تكبروا قوم بالصورة دي يعني باختصار. قال صحيح كثروا، لكن قال لا تبالغوا في الأرقام بهذه الصورة، وبدأ يعد يعني يقال عندهم كذا جامعة، قال الأمر ليس كذلك، عندهم كذا ألف، قال لا ليس بهذه الصورة. فلكن في النهاية الخطر قائم، وعندنا هنا في السودان بقى في خطورة. ولاحظ يا أخي متى ما ظهر الرافضة ظهر الخوارج، فيصيرون فتنة على أهل السنة، يجتمع هؤلاء وهؤلاء. واليوم اعتبروا بما يجري في بلاد الشام وفي غيرها، ظهرت الرافضة يظهر معه الخوارج، ويكونون أعني الطرفين كلاهما فتنة على أهل السنة، وهي شر مستطر. لكن في الجملة يا إخوة الرافضة شر من الخوارج، خلوا بكم كلام ده كويس. اليوم الإعلام قد ينقل لكم صورة تحريق شخص واحد ويخفي تحريق الرافضة لعشرات، خليتوا بالكم ولا لا؟ فالرافضة شر من هؤلاء، فانتبهوا، هم خطر كبير على هذه الأمة. وبالتالي الآن نحتاج إلى بث هذا العلم، الكلام عن الصحابة. والحمد لله اليوم عندنا في السودان ما دام جاء الأمر بإغلاق مراكزهم، فهذه فرصة كبيرة جدا لتأييد ذلك وللقيام بالرد على الرافضة وبيان سوء مذاهبهم. وهم جسر وقنطرة إلى التشيع. أسمع كلامي ذا كويس. توجد بعض الفوارق، لكن في حاجات بتلموا فيها. من الفوارق الصوفية ما بقوموا في الصحابة، لكن الشيعة بقوم في الصحابة. الصوفي ما يسب الصحابة، لكن الشيعة يسبهم. لا أصبر لي، أمشي معاك، أنا أعرف في وجوه شبه ما تخفى علي، لكن الآن إحنا أيضا نحتاج إلى أن لا يجتمع علينا. كونوا أذكياء، ما بقول لك بأيدهم، لكن أنا داير أخذل، ما خلي بيتلموا. لو اجتمع مصيبة كبيرة، ما يترم علي. طيب خلينا نواصل. ننتهي من الفقرة الأخيرة. قال والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم. والطاعة لأئمة المسلمين ولاة أمورهم وعلمائهم، هذه مسألة مسائل السنة أيضا. الطاعة لمن؟ لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم. فجعل أئمة المسلمين صنفين، ولاة الأمر أصحاب السلطة، والعلماء أصحاب العلم والديانة. فهؤلاء يطاعون في المعروف طبعا، وبالتالي لا تنزع يدا من طاعة. وإياك أن تثور شرا وإن رأيت ما تكره من المعاصي اصبر، وإن جلد ظهرك وأخذ مالك اصبر، أدوا الذي عليكم وسألوا الله الذي لكم. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الخروج عليهم حتى لا يجري شر أكثر مما هو موجود. لو وجد شيء من الشر إياك أن تخرج عليهم. والآن طبعا الناس يقول لك طيب إحنا شايفين كفر من بعضهم، من بعض الناس، طبعا بعض ما يقولون عنه إنه كفر أكبر قد نناقشهم فيه، قد لا يكون كفرا أكبر، لكن بعض النماذج قد يكون فيها الكفر الأكبر. عندئذ تنبه لأمر، وهو الخروج عليهم مشروط بشرط آخر، وهو القدرة، بحيث لا يترتب ضرر أشد مما هو موجود. ولو أراد الناس أن يغيروا بلا إصلاح ضاعوا وأضاعوا. يعني بعض الناس همه بس يغيره يقول لك شيله برا، طيب جاي منه؟ وإذا غيرته ما الذي يجري من إصلاح؟ مجرد التغيير بلا إصلاح لا يفيد يا إخواني. وبالتالي عليكم بطريقة الأنبياء والرسل في إصلاح أوضاع الناس، واصبروا وأملوا وادعوا والله المستعان. قال: واتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم والاستغفار لهم. نتبع السلف الصالح، والنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا باتباعه، وخاصة الأكابر: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وأيضا لما ذكر افتراق الأمة إلى فرق ذكر الفرقة الناجية وقال: هي التي تكون على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فنتبع إذا. وشرط الله عز وجل لفلاحنا اتباعهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. واقتفاء آثارهم أي مما قالوا وفعلوا من الخير. والاستغفار لهم: والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وترك المراء والجدال في الدين. ترك المراء، الإنسان يماري للغلبة ويجادل كذلك لهذا الغرض، فيظهر الكبر ويثور الشر، ففي هذه الحالة تركه خير وأسلم. والجدال طبعا يعني تفسد النيات وتفسد الأحوال بهذه الصورة. أما الجدال بالحق لإبانة الحق ورد الباطل فمطلوب، لكن إذا رأيت خلاف ذلك فأمسك، أمسك لسانك وابتعد عن هذه المماراة والجدال بالباطل. قال: وترك كل ما أحدثه المحدثون. استمسك بالسنة وعض عليها، وإياك ومحدثات الأمور، ولا تنخدع بكثرة من يحدث أو بكثرة أتباع المحدثين، لا يخوفنك ذلك. ولا تغتر لضعف علم أو ضعف دين لكثرة أهل البدع. شوفهم كتار، ما تقول والله ما ممكن يقولوا كثيرين دي كلهم على باطل، لا ليس كذلك، لا تغتر بذلك. لا بد من تركه، ترك كل ما أحدثه المحدثون. وما يحدثونه قد يكون في أصول الديانة وقد يكون فيما هو دون ذلك، اتركه. ما ظهر كأنه بدعة دعه. قد يبتدع الناس مقالات فيقول القرآن كلام الله لكنه مخلوق، هذه بدعة في عقائد، هذا يترك. وقد يحدث الناس دون ذلك في أذكار في عبادات ونحو ذلك لا تبلغ إلى الأمر الأول، ولكن مع ذلك هو بدعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أصنافا من الناس، أصنافا من الناس ملعونون: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير من هذا الأرض، لا تؤويه لا تؤيته. وإن كان الإحداث هنا يمكن يفسر تفسيرا عاما بحيث يدخل فيه المبتدع ويدخل فيه من وقع في ذنب لا بد معه من عقوبة. مثلا إنسان يقتل شخصا فيحتمي بك وتجيب عليك وتقول الله ده من قبيلتي وما ممكن يقتل، تؤويه وتمنع الحق الذي عليه، هذا ملعون. شوف دي ذات من أسباب الفتن، كان عندنا في السودان ولا في غيرها تجري فتنة ويمنع القصاص والاقتصاص، ثم يأتي الآخرون فيحدثون حدثا أشد وتهيج الحروب والفتن. ولذلك لا تهيج فتن ولا تثير حربا، بل كونوا مصلحين للناس، مصلحين لأحوالهم. ثم قال المصنف: وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين على ما يسر وأعان من هذا الشرح الموجز، وإن كنا استعجلنا يعني في آخر هذه المسائل، لكن أرجو أن يكون ما ذكر يعني كافيا مع هذا المختصر الطيب الذي يراد منه تعليم والصغار كما قال ابن أبي زيد القرواني رحمه الله، يقول هو ألفها لسبب أن سائلا سأله الشيخ محرز للكتاب، عشان كده قلت لكم شوفوا الفرق بين زمان وهسع، فرق كبير مش كده. وضربت لكم مثال بأنه في بعض الإخوة الآن من المعاصرين صاروا يحفظون الطلاب من اليتامى، معناه ليس دون البلوغ، كتبا كبيرة والغريب حفظه والفهم لقدام إن شاء الله، ويفهمونه، وصار منهم أئمة وخطباء، ومنهم مشى في مجالات أخرى كالهندسة والطب، فنفع الله عز وجل بهذا العمل. أعود لأشكر الإخوة الذين نظموا يعني هذه الدورة ومن استضاف أيضا، وأشكر جميع الحضور على حضورهم، وأسأل الله جل وعلا أن يبارك في هذه الجلسات وفي هذا العلم، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص والصدق، وأن يميتنا على الحق، ويغفر لنا ولكم. الحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.